بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، لا نزال ولله الحمد والمنة في قواعد الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الاستنجاء، وأخذنا منها جملا، وها نحن نكملها بإذن الله جل وعلا. القاعدة التي معنا الآن يقول نصها: لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة، لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة أو ضرر. لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة أو ضرر. والأصل وهذا الأصل يبين لك المواضع التي لا يجوز لك أن تتخلى أو تبول فيها. جميع ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى من المواضع التي لا يجوز أن للإنسان أن يتغوط أو يبول فيها بينها هذا الضابط. فإذا أي موضع يتحقق فيه صفتان فلا يجوز أن تبول فيه أو تتغوط فيه. الصفة الأولى أن يكون للناس فيه منفعة مباحة، ولا بد من هذين الشرطين: منفعة مباحة. وبناء على ذلك فأي مكان ليس للناس فيه منفعة فلا حرج عليك إذا قضيت حاجتك فيه. وإذا كان ثمة مكان للناس فيه منفعة ولكنها محرمة وليست مباحة فلله درك لو قضيت حاجتك فيه. واضح؟ إذا كان هناك فساق يجتمعون في مكان أو في برية معينة أو تحت شجرة معينة فلله در يجتمعون على أمر محرم فلله در من يقضي الحاجة فيه، لأن هذا من جملة إنكار المنكر. فإذا أي مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجة فيه. الصفة الثانية أن يكون في قضاء الحاجة في هذا المكان ضرر عليك أنت، فأي مكان إذا قضيت حاجتك فيه من بول أو غائط ترتب من ذلك ضرر عليك فحينئذ لا يجوز لك أن تقضي الحاجة فيه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وجميع ما نص عليه الفقهاء يدخل تحت هذا السطر ولله الحمد، وهذه من بركة القواعد. فمما نص عليه الفقهاء قضاء الحاجة في الطريق المسلوك، الطريق الذي يسلكه الناس، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق. ومن هذه المواضع أيضا أن يقضي الإنسان حاجته تحت الظل النافع، ظل بيت يجتمع عندها الناس، ظل شجرة يجتمع عندها الناس، فلا يجوز للإنسان أن يفسد على الناس منفعة الاستظلال. فالطريق منفعته الاستطراق والسلوك، وكذلك الشجرة أو ما كان له ظل نافع الناس يستفيدون منه في زمن الصيف حتى يتقوا به حر الشمس. فبما أن للناس في هذين الموضعين منفعة مباحة جاءت الشريعة بالتحريم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وقاس الفقهاء على الظل في زمن الصيف متشمس الناس في زمن الشتاء، لأنه أيضا للناس فيه منفعة مباحة، وهو قياس صحيح، والقياس من جملة الأدلة الشرعية التي يجب أن يستنبط منها الحكم. فالمتشمس في زمن الشتاء يحتاجه الناس، إذا كان هناك مكان فسيح أو دكة يتشمس الناس فيها في زمن الشتاء يتقون بأشعة الشمس برودة الشتاء فلا يجوز للإنسان أن يفسدها عليه. ودليلها القياس، الأصل الظل النافع في زمن الصيف، الفرع المتشمس في زمن الشتاء، العلة الانتفاع في كل، انتفاع الناس في كل، الحكم كما أنه حرم قضاء الحاجة في ظل الناس النافع فكذلك يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته في متشمس الناس. ومن هذه الأماكن أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الجحر، الجحر جحر ضب، جحر في برية، جحر نمل، أي جحر لا يجوز لك أن تقضي حاجتك فيه. طيب هل للناس فيه منفعة مباحة؟ نقول لا، فيه ضرر عليك. ولذلك في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، والحديث حسن، نهى أن يبال في الجحر. فقيل لقتادة وهو أحد الرواة: ما أراد بذلك؟ يعني لمن، ما الحكمة؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. وكم من إنسان بال في جحر فسقط عليلا بين أهله لا يدرى عن علته. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لمثل ذلك الخطر. وهناك علة أخرى أيضا، وهي أنه ربما يكون هذا الجحر جحر شيء من الهوام السامة فتخرج فتؤذيه، فحينئذ يكون قد أعان على نفسه. وثمة علة ثالثة، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يتقصد أي أن يؤذي شيئا من المخلوقات أبدا، حتى البهائم، حتى الحشرات التي ليست بضارة لا يجوز للإنسان أن يؤذيها، لا يجوز للإنسان أن يؤذي شيئا من مخلوقات الله عز وجل بدون مسوغ شرعي. فكونك تترك البرية كلها وتترك الأمكنة كلها وتأتي إلى جحر النمل فتبول ثم يموت النمل بسبب هذا البول أو يتضررنا، فإن هذا من نوع الإذاء الذي لا يجوز، من نوع الإذاء الذي لا يجوز. ومن جملة الأمكنة التي نهى الشارع عن قضاء الحاجة فيها أيضا النهي عن قضاء الحاجة في الماء الراكد، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد إذا كان قليلا. وأما المياه المستبحرة والأنهار الكبيرة فقد أجمع العلماء على الجواز، لكن أما المياه الراكدة القليلة فإنه لا يجوز للإنسان أن يبول فيها. طيب، فإن قلت وما الدليل؟ الدليل في ذلك أدلة كثيرة، منها مثلا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولأن الناس لهم منفعة مباحة في هذا الماء، وهي أن يشربوا منه وأن يشربوا منه أبهائمهم وأن يغتسلوا منه وأن يتوضأوا منه، هذه موارد الناس، وللناس فيه منفعة مباحة، فلا يجوز لك أن تقضي حاجتك في هذا المكان. أنتم فهمتم يا جماعة؟ طيب، ومنها أيضا أن يبول الإنسان في مستحمه، أن يبول الإنسان في مستحمه. أنا أحاول أجيب مثالا على المنفعة ومثالا على الضرر، مثال على المنفعة ومثال على الضرر. أن يبول الإنسان في مستحمه وهو مكان استحمامه، وهذا النهي إذا لم يكن ثمة حفيرة يخرج منها البول كحمامات الناس الآن، هذه لا تدخل في النهي، لأنك إذا بلت أكرمك الله فإن بولك يخرج من حفيرة مخصصة لهذا الأمر. لكن كانت حمامات الناس في السابق ليس ثمة مستحمات الناس في السابق ليس ثمة حفيرة يخرج منها البول. فإذا بال الإنسان فإنه يبقى تحت قدمه، فإذا أراق على نفسه الماء حتى ليستحم فربما أصاب قدميه أو شيئا أو ساقيه شيئا من رشاش هذا البول، لأن الماء سينزل على البول فيخرج منه قطرات بسبب الاصطدام، فحينئذ ربما يصيب شيئا من قدمه. طيب، ربما لا يصيب، لكن هو يفتح باب الوساوس، هو يفتح باب الوساوس، وانفتاح باب الوساوس ضرر، فحينئذ لا يجوز لك أن تقضي حاجة أن تبول في مستحمك. لماذا؟ لما فيه من الضرر عليك، لأنه سيفتح عليك باب الوساوس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول أحدنا في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. ومن جملة المواضع التي لا يجوز للإنسان أيضا أن يتغوط فيها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من البول في الرماد. يقول: ويكره البول في الرماد، رماد النار. قلنا: انتظر، البول في الرماد هل ثبت الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، هل ثبت الدليل على النهي عنه؟ الجواب: لما رجعنا إلى الأدلة لم نجد شيئا ينهى عنه. طيب، هل للناس فيه منفعة مباحة؟ الجواب: لا، ما رمات. طيب، هل فيه ضرر عليه؟ الجواب: لا، ليس كل من بال في الرماد يكون فيه ضرر، وإن كان المشهور عند العوام أن من بال في النار أو الرماد أنه يتضرر أو يصيبه الجن بالأذى، ولكن كل هذا كلام لم يستند إلى تجربة واقعية. وكذلك نصوا على كراهية البول في النار، على كراهية البول في النار، ولكن أقول والله تعالى أعلم أنه لا، أن هذه الكراهة غير مقبولة، لأنه ليس ثمة دليل شرعي وليس للناس فيها منفعة مباحة، بمعنى أن الإنسان إذا انتهى من النار فلماذا يتركها موقدة ولم يجد عنده ماء فأطفأها ببوله؟ وما في حرج، جزاك الله خير، لا تخليها شابة، لا تخليها مولعة. فليس للناس في نارك هذه المعينة منفعة، منفعة مباحة، وليس فيه ضرر بإذن الله، ليس فيه ضرر بإذن الله. وإن كان المشهور عند العوام، وإن كان المشهور عند العامة بأن من تغوط في النار فإنه يستظر. ومن جملة هذه المواضع التي نص على حرمة التغوط والبول فيها المساجد، المساجد لا يجوز للإنسان أن يبول فيها. ففي الصحيحين من حديث أنس لما بال ذلك الأعرابي أمر النبي، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البول، وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى أو القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، وللناس فيها منفعة مباحة وهي الاجتماع والصلاة فيها، بل هي منفعة واجبة ومنافع مباحة ومنافع مستحبة ومنافع واجبة، فلا يجوز للإنسان بالإجماع أن يجعل المساجد محلا لبوله أو غائطه. ومن هذه المواضع أيضا ما بين القبور في مقابر المسلمين لا يجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا أبالي أقضيت حاجتي في المقبرة أو في وسط السوق، حديث حسن، يعني أنه لا يعني كون لأن هذه القبور هي بيوت الأموات والمؤمنون أحياء في قبورهم، فكونك تأتي إلى هذه المقبرة وتتغوط في هذه إهانة للأموات، فكأنك جئت بين ديار الأحياء وتغوطت في ديارهم أو في بيوتهم أو في شوارعهم، وكل ذلك لا يجوز. فإذا لا يجوز إيذاء الأموات بمثل هذا البول أو الغائط، وقد ثبت عنه النهي. طيب، وهل المقبرة فيها للناس منفعة مباحة؟ الجواب نعم، وهي دفن موتاهم. ويدخل في ذلك أيضا النهي عن البول في الحدائق العامة، البول في الحدائق العامة كما يفعله من لا أدب له أصلا في هذا في كثير من يعني من شبابنا أو كثير من يبول من ها هنا وها هنا، لا سيما إذا كانت الحدائق كبيرة ولا يكون فيها مثلا دورات مياه قريبة، فيعمد أن يذهب من ها هنا وها هنا ويبول، وهذا محرم ولا يجوز، وهو آثم. لما؟ لأن للناس في هذه المواضع منفعة مباحة، وهي إراحة النفس والاستجمام والانبساط فيها، فمثل هذا لا يجوز. وكذلك الأماكن التي اعتاد الناس أن يذهبوا لها في السياحة، مثلا في أماكن معينة يجتمع الناس فيها أو غيرها، يتلذذون بالمشاهد ويتلذذون بالجو العليل في هذه الأماكن، فلا يجوز لك أن تعمد إلى هذه الأماكن فتتغوط أو تبول فيها، لأنك سوف تفسد على الناس راحتهم واستجمام نفوسهم في مثل هذه المواضع. فإذا خلاص خلنا عند القاعدة، أي مكان فيه للناس منفعة مباحة أو كان فيه ضرر عليك فإنه لا يجوز لك أن تقضي الحاجة فيه. آخر فرع أو آخر قاعدة، ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا، ما تحققت مصلحته بقوله سرا، بقوله ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا، وما لا فلا، ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. لو سلم عليك إنسان وأنت تقضي حاجتك فهل ترد عليه السلام بالصوت الجهوري ولا لا؟ أجيبوا يا إخوان، لا. طيب، لو أنك عطشت هل تحمد الله في نفسك ولا لا؟ شفت كيف؟ مع أن السلام ذكر والحمد ذكر، فبعض الأذكار نقول للمتخلي إياك أن تجري لسانك بها، وبعض الأذكار نقول للمتخلي يجوز لك أن تجري لسانك بها، فما الفرق بين الأذكار التي يجوز للمتخلي قولها وما لا يجوز له قوله؟ وهذا الضابط كما نص عليه الفقهاء، قالوا إن الأذكار قسمان، أذكار ابتدائية وأذكار سببية. أما الأذكار الابتدائية كالتسبيح والتهليل والتحميد فهذه لا يقولها المتخلي، يسكت عنها لا جهرا ولا في نفسه، ما يسبح، ليس هذا محل تسبيح ولا محل تهليل ولا محل تكبير. إذن هذا النوع من الأذكار نخرجه. النوع الثاني الأذكار السببية، وهي أذكار تشرع في حق الإنسان إذا ورد، إذا تحقق إيش سببها، مثل السلام ورد السلام، العطاس ورد الحمد والتشميت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن وغيرها، هذه يسميها العلماء أذكار سببية، يعني أذكار لها سبب معين. ها جماعة واضح؟ هذه الأذكار السببية تنقسم إلى قسمين، إما أن لا تتحقق مصالحها الشرعية إلا بالجهر كرد السلام، لا تتحقق مصلحته شرعا، رد السلام لو رددته فيما بينك وبين نفسك ما تكون محقق للمقصود الشرعي، ولا لا يفهم. المقصود الشرعي هو أن تجهر، فإذا لا تتحقق المصالح الشرعية من رد السلام إلا بالجهر. ولكن هناك أنواع أخرى من الأذكار السببية، وهي أن أذكار تتحقق مصالحها بقولها فيما بينك وبين نفسك بتحريك شفتيك من غير أن يسمعك أحد، من غير أن يسمعك أحد، فما تحققت مصلحته من الأذكار السببية بقوله سرا في الخلاء يقال، وما لا فلا. وعلى ذلك فروع، لو سمعت مؤذنا يؤذن أفتجيبه في نفسك فيما بينك وبين نفسك وأنت في الخلاء، ولا ما تجيب؟ الجواب أجيب. لماذا؟ لأن المصلحة الشرعية تتحقق من الترديد وراء المؤذن سرا فيما بيني وبين نفسي. وش معنى سرا فيما بيني وبين نفسي؟ يعني من غير جهر، لكن بتحريك الشفتين، ليس مجرد إمرار الترديد على القلب، لا، لابد من تحريك الشفتين لكن بدون صوت، تحريك الشفتين بدون صوت، فهذا يجوز. طيب لو سمعت إنسانا سلم علي، السلام عليكم محمد، في الدارة في الدارة، طيب السلام عليكم، رد علينا يا أخي، ها ترد عليه ولا ما ترد عليه؟ ما ترد عليه. لماذا؟ لأن المصلحة الشرعية من رد السلام لا تتحقق إلا بالجهر، فحينئذ لا ترد عليه. ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه، كما في حديث أبي الجهم في الصحيحين وحديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود وغيره، سلموا عليه لكن ما رد عليهم، حتى جاء، حتى انتهى من البول وتيمم ورد عليهم السلام، رد عليهم السلام. طيب لو أنك عطست في الخلاء أتحمد الله أو لا؟ الجواب تحمد الله. لما؟ لأن المصلحة الشرعية من الحمد بعد العطاس لا يلزم فيها أن تجهر، ولذلك تحمد حتى ولو ما عندك، حتى لو ما عندك أحد، لأن المصلحة الشرعية تتحقق منها. طيب لو أن أحدا من الناس خارج دورة المياه سمعك تقول أتشو، ها، وقال لك يرحمك الله، ها شو يقول أحمد؟ ما ترد عليه؟ ليش زعلان في إياه؟ نعم، لا تتحقق مصلحة رد المشمت، لا تتحقق مصلحة رد المشمت إلا بقوله جهرا، ما ينفع أنك ترد فيما بينك وبين نفسك، ما تتحقق المصلحة الشرعية، فحينئذ نقول لا، لا تجهر، نقول لا تجهر. طيب يقول وأقولها في نفسي، أقول وإن قلتها في نفسك بكيفك، لكن ما تتحقق منها المصلحة الشرعية إلا بقولها جهرا، إلا بقولها جهرا. طيب مسألة خطيرة قوية، وهذه متجهة إلى فهد بن حسن الودعاني، لو أنك سمعت إنسانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج منطقة الخلاء، فهل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تصلي وأنت في الخلاء؟ وأنت في الخلاء كيف؟ لأن مصلحة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها ماذا؟ لا يلزم منها الجهر، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك. مسألة خطيرة لعبد المجيد، لو أن الإنسان دخل دورة المياه الخلاء، بيت الخلاء الكنيف الحمام عندنا، ولم يسمي ولم يقل الذكر القبلي، واشتغل بما يمنعه من الخروج، هذا ذكر سببي، أفتجيز له أن يقوله فيما بينه وبين نفسه ولا ما يتجيز؟ من يفهم السؤال؟ ها فهد، يقوله فيما بينه وبين نفسه. لما؟ لأن المصلحة الشرعية من قول هذا الذكر لا يلزم فيها الجهر، فتقولها فيما بينك وبين نفسك حتى يحفظ الله عورتك وتحفظ من الشياطين. طيب لو أن الإنسان أراد أن يتوضأ داخل الكنيف، طيب قبل الوضوء لابد من التسمية استحبابا على أصح الأقوال ليس وجوبا، ها مش تقولون له؟ بس شفت كيف الضابط؟ ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء، أي مصلحة نقصد؟ مصلحة شرعية، بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. وبه نكون قد انتهينا من شرح الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة ولله الحمد. الباب الرابع باب سنن الفطرة، باب سنن الفطرة، وفيه جمل من القواعد والضوابط. الأولى سنن الفطرة توقيفية، سنن الفطرة توقيفية، وإذا أطلق الفقهاء قولهم توقيفية يعني على النص، فلا يحق لأحد أن يثبت شيئا من سنن الفطرة إلا وعلى هذا الإثبات دليل، لأن كونها من سنن الفطرة أو ليست من سنن الفطرة أمر غيبي، وتحتاج إلى، والأمور الغيبية تحتاج إلى تشريع وتقرير، ولا يا جماعة. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى سنن الفطرة فوجدوها مجموعة في حديثين. الحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وأوسع من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: وعدوا معي، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. الفطرة، وفي رواية: الفطرة عشر: قص الشارب وإعفاء اللحية وتقليم الأظفار وغسل البراجم والسواك واستنشاق الماء ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهي المضمضة فعلا، لأن في رواية أخرى بالجزم وليست بالتردد. قال: ونسيت الراوي إلا أن تكون المضمضة. إذن هذه الخصال المذكورة في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هي المسمات بخصال الفطرة، يعني تلك الخصال التي تقتضيها الفطرة. ولذلك إذا رأيت إنسانا قد طال شعر إبطيه وقد طالت أظافره فإنك تحس أنه خارج عن سنن الفطرة، وأنه مرتكب لأمر فيه نوع قذارة. بل إن الإنسان الواحد منا اللي معتاد عليها تقليم أظفاره إذا طالت أظافره قليلا فإنه يحس أن يديه ثقيلة وفيها ثقل حتى يحقق هذه السنة. فإذا قولهم سنن الفطرة يعني الأفعال والعبادات الموائمة للفطرة والمتفقة مع فطرة الإنسان، والتي تدفع الإنسان إلى طلب درجات الكمال. فلا يحق لأحد أن يثبت قولا أو عملا من الأقوال أو الأعمال على أنه من سنن الفطرة، لأن سنن الفطرة توقيفية، هذه واضحة. الثانية: الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك، الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا بدليل يدل على استحباب زائد. الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا بدليل يدل على استحباب زائد، وهذا من جملة خصال الفطرة وهو السواك. وقد أجمع العلماء على مشروعيته، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية، وأكثر العلماء إلا داود وإسحاق على أنه من جملة السنن المؤكدة. فالقول الحق إن شاء الله أن السواك سنة مؤكدة، وقد دلت الأدلة الكثيرة على استحبابه وبيان فضيلته وبيان فوائده كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالأصل في السواك استواء أجزاء الزمان في الاستحباب، يعني استحباب الاستياك بعد الفجر هو بعينه نفس الاستحباب في الاستياك بعد الظهر، ونفس الاستحباب بعد العصر، ونفس الاستحباب بعد المغرب، ونفس الاستحباب بعد العشاء، وكذلك في الأماكن. أنا قلت الأصل إيش؟ الزمان والمكان، استواء أجزاء الزمان والمكان، زيدوا كلمة المكان. وكذلك الأمكنة، سواكك في المسجد له من الاستحباب بمثل سواكك في الشارع، وسواكك في الشارع له من الاستحباب مثل سواكك في بيتك، وسواكك في الدلم له من الاستحباب كاستياكك في السليل أو في مكة أو في غيرها. لكن انتبه، قال: إلا بدليل يدل على زيادة استحباب في زمان معين أو في مكان معين. إذا من ادعى أن الاستياك يستحب أو يزداد استحبابه في هذا الزمان المعين أو في هذا المكان المعين فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في الاستحباب، وأنت تدعي استحبابا زائدا في زمان معين أو مكان معين وهذا دعوة، والدعاوى لا تقبل إلا بالبراهين والبينات. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى المواضع التي يستحب فيها السواك استحبابا زائدا، المواضع التي يستحب فيها السواك استحبابا زائدا، فوجدوا فذكروا عدة مواضع. الأول عند إرادة الصلاة السواك مستحب في كل وقت ويتأكد باستحباب زائد عند إرادة الصلاة فرضا كانت أو نفلا، فكل ما يدخل في مسمى الصلاة شرعا فإنه يستحب قبل أن تبدأ فيها أن تستاك، حتى بين ركعات التراويح وقيام الليل يستحب لك ما بين كل ركعتين ها أن تستاك ولو شيئا يسيرا. ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك فإنه حديث ضعيف، ضعفه جمع من الأئمة منهم الإمام ابن القيم كما في المنار المنيف في الصحيح والضعيف، فإذن هذا حديث ضعيف، ويكفينا تلك الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المسألة. ومن المواضع التي يتأكد استحباب السواك فيها أيضا عند الاستيقاظ من النوم، فإذا استيقظ الإنسان من نومه فيستحب أن يكون سواكه بجواره فيستاك مرة أو مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، المهم يحقق هذه السنة، والأمر في ذلك بسيط ولله الحمد. فإن قلت وما دليلك على هذا الاستحباب الزائد، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان، نقول الدليل على ذا على هذا الزمان المخصوص ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك ويغسل فاه بالسواك. ومن المواضع المستحبة استحبابا زائدا أيضا عند دخول البيت، فيستحب للإنسان عند دخوله لمنزله أن يخرج سواكه من جيبه ويستاك ولو شيئا قليلا. فإن قلت وما دليلك على هذا الاستحباب، أقول دليلنا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، قالت بالسواك طيب وهل يقاس عليه الدخول إلى المسجد هل يقاس الدخول على المسجد عليه؟ الجواب لا، لأن هذه عبادتان منفصلتان، والمتقرر عندنا أنه لا قياس بين عبادتين، لا قياس في العبادات، إنما يستحب الاستياك للصلاة ليس لدخول المسجد. كون الإنسان يستاكه برا المسجد ثم يدخل المسجد ويستاك هذا ما في مشكلة، لأنه لا يستاك للدخول وإنما يستاك للصلاة. لكن كوننا نثبت استحبابا خاصا يسمى دخول استحبابا عند دخول المسجد خاصة، فهذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في استحباب السواك إلا ما خصه النص الحافظ ابن حجر وجمع من أهل العلم جعلوا في ذلك قاعدة، وهي أنه يستحب السواك استحبابا زائدا عند كل ما يطرأ ما يوجب تغير رائحة الفم، فكل ما أوجب تغير رائحة الفم سواء من مطعوم أو مشروب أو طول كلام أو طول سكوت أو نوم أو غير ذلك، كل ذلك مما يستحب فيه السواك ولكن أيضا هذا يحتاج إلى دليل في مثل تلك التفاصيل. لكنهم يستدلون على ذلك بالاستياك عند الاستيقاظ من النوم. ما العلة في ذلك؟ لأن النوم حالة توجب ماذا؟ توجب تغير رائحة الفم، فيدخل معها قياسا صحيحا كل جميع الروائح. إذن هذا المستند ليس مستندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مستند إلى القياس، والقياس في هذه المسألة الصحيح الأصل الاستياك بعد الاستيقاظ من النوم، الفرع الاستياك عند تغير رائحة الفم بغير النوم، العلة تغير رائحة الفم في كل الحكم، كما أنه استحب السواك عند الاستيقاظ من النوم بعلة تغير رائحة الفم، فكذلك أيضا يقال في ما يوجب تغير رائحة الفم. مثل مسألة القضاء حال الغضب، لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا لا؟ أدخلنا مع الغضب جميع الحالات التي توجب تشوش الذهن كالجوع الشديد والمرض الشديد والغم الشديد والكرب والهم الشديد والحر الشديد ولا لا إجماع؟ كلها أدخلناها لأنها توجب التشويش. فإذا كل شيء يوجب تغير رائحة الفم فإننا نلحقه بالنوم إلحاقا صحيحا، الحاقا صحيح. وهكذا لعلك تراجع كتب الفقهاء في مثل ذلك. فإذا إذا رأيت أحد الفقهاء يدعي استحبابا زائدا للاستياك في مكان معين أو زمان معين فلا تقبل هذا الاستحباب الزائد حتى تنظر في مستنده، فإن كان مستندا صحيحا مقبولا ومعتبرا شرعا فالحمد لله وعلى العين والرأس، وإلا فالأصل عدم زيادة الاستحباب، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في الاستحباب والمكان في استحباب السواك إلا بدليل. السواك للصائم فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله أنه يستحب للصائم أن يستاك كما يستحب لغيره. وخذوها قاعدة حديثية، كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح، كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فإنه من جملة ما لا يصح، كحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي أو غيرها، كل هذه من الأدلة التي لا تصح، التي لا تصح. قاعدة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قاعدة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذه القاعدة هي عين حديث رواه الإمام النسائي بسنده، وكذلك رواه الإمام البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم بلا إسناد، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم من كل ما يطرأ عليه تغيرا، فأي تغير يطرأ على الفم فإنه يستحب للإنسان أن يستاك. ولعل هذا من جملة الأدلة النصية في مسألة يستحب الاستياك عند تغير رائحة الفم. ومرضاة للرب لأنه تحقيق عبادة فيها نفع عظيم جدا يرجع إلى الإنسان، لا على أسنانه ولا على لثته ولا على معدته ولا على يعني طبيعته وفطرته، فالاستياك في الحقيقة يرضي الرب لعظيم مصالحه. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جمل كثيرة من المصالح ليس هذا مجال ذكرها. قاعدة: قص الشارب سنة على جميع وجوهه، قص الشارب سنة على جميع وجوهه. وذلك أن الشريعة في مسألة الشارب ذكرت أربع سنن: ذكرت سنة القص كما في الصحيح، وذكرت سنة الإنهاك كما في الصحيح، وذكرت سنة الحف كما في الصحيح، وذكرت سنة الجز كما في الصحيح أيضا، كلها أربع سنن ثابتة في الصحيح. فمن السنة لك أن تستوفي هذه السنن جميعا. فأما الحف فهي إشارة الموسى على حواف الشارب، أن تأخذ ماء أن تحفه هكذا حفا، حف الشارب يعني أن تجعل له حفوفا لا شعر فيها، أن تأخذ ماء على شفتيك وأن تأخذ السبالين وأن تأخذ ما بين الشارب والأنف، هنا تكون قد حففت الشارب. والسنة ويستحب لك أحيانا، يستحب لك أحيانا أن تنهكه، والإنهاك هو المبالغة الشديدة في قص الشعرة لا إلى حد لا يصل إلى الحلق، الحلق ليس من السنن، بل عده كثير من أهل العلم بأنه مثله وليس من السنة، وإنما الإنهاك، الإنهاك هو المبالغة الشديدة في أخذ شعرة الشارب إلى حد لا يصل إلى درجة الإنهاك أو إلى درجة الحلق. طيب، قال: وأما الجز فهو أخذ السبالين فقط، أخذ السبالين فقط. ولذلك من عادة اليهود إطالة السبالات، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ السبالين. السبالين هما مأخوذ من الإسبال طرفي الشارب، فيستحب لك في شهر أو في أسبوع من الأسابيع أن تأخذها على سنة الجز، جز السبالين. قال: وأيضا القص وهو أخذ شيء من الشعرة إلى حد لا يصل إلى الإنهاك، أخذ شيء من الشعر وهو التقصير، وهو أن يقصر الإنسان من الشعرة يأخذ منها شيئا. إذن هي أربع سنن، ولا داعي إلى أن نتكلف أن نجمع بينها لأنها أربع سنن. والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متعددة أي صح تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، في أوقات مختلفة. فإذا هذه أربع سنن في الشارب، فيستحب لك أن على مقتضى هذه القاعدة مرة تأخذ سنة الجز، ومرة تأخذ سنة الحف، ومرة تأخذ سنة القص، ومرة تأخذ سنة الإنهاك، والله أعلم. قاعدة: كل ما يتحقق به مقصود الإزالة في خصال الفطرة فهو كاف والاتباع أكمل. ما حد سريع في الكتاب اكتبها. طيب، كل ما يتحقق به مقصود الإزالة في خصال الفطرة فهو كاف والاتباع أكمل. فإن من سنن الفطرة المذكورة في حديث أبي هريرة وعائشة ما يطلب فيه الإزالة، كإزالة شعر الشارب بواحدة من هذه السنن الأربع، وكذلك شعر الإبطين هذه سنة فطرية فيها إزالة، وكذلك حلق العانة أيضا سنة فطرية فيها إزالة، وتقليم الأظفار أيضا سنة فطرية فيها إيش؟ فيها إزالة. فإذا يقول هذا صاحبنا هذا، يقول كل ما يتحقق به مقصود الإزالة في خصال الفطرة فهو كاف والاتباع أكمل. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونتف الإبط. إذن الإبط يزال بماذا؟ بالنتف، بالنتف، وهو أمر عسير يحتاج إلى تعود، ومن يستطيعه إلا من تعود عليه. طيب، لو أنه أزاله بالحلق حقق المقصود الشرعي كافي، ولكن يقول إيش؟ الاتباع أكمل. طيب لو أزاله بالنورة برضو ماشي، لو أزاله بأي مواد لا ضرر فيها على الجسد ما في مشكلة، لأن المقصود ليس هو الوسيلة، المقصود تحقيق المقصود. فبأي مقصود تحققت الإزالة تحقق المراد الشرعي، لكن الاتباع أكمل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وحلق العانة. إذن العانة يستعمل فيها ليس النتف وإنما الحلق. لو أن إنسانا نتفها نتفا كما يفعله كثير من النساء بالحلاوات، هذه يسمونها حلاوات لزوم ما يدرون عن شيء، فجاهز ما فيها شيء. لو أنه أزالوها بالنورة ما في مشكلة، لو أزالوها بأي مادة، بأي مادة ما في مشكلة، ما تحققت مقصود، ما تحقق به المقصود الشرعي. الوسيلة ليست مرادة شرعية لذاتها، وإنما لأنها تحقق هذا المقصود. فأي شيء حقق المقصود الشرعي فالحمد لله، لكن برضو يبقى إيش؟ ها، الاتباع، الاتباع أكمل. كذلك في الأظفار قال: وتقليم الأظفار. طيب لو أنه، لو أن الإنسان أزال أظفاره بشيء آخر، أراق عليها مثلا مادة معينة، أو مسحها بطلاء معين يوجب انكسار الظفر بنفسه، فالحمد لله انتهت القضية، حصل التقليم وحصل المقصود الشرعي، لكنك كونك تزيلها بالتقليم هذا هو الأفضل. فإذا لا يأتينا رجل ظاهري المذهب ويقول: لا ما حققت السنة يا بالحلال، راح الشعر، شعر راح يا مسلم. قال: لا، وين اجيب لك شعر منه نعود نتفه؟ قال: ما في، انتبه تراك انت ما حققت السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نتف كيف تحلق؟ هذه جمود على الظاهر ولا لا؟ جمود على الظاهر. ومن القواعد ايضا: اخذ ما يفحش تركه في سنن الفطرة واجب فيما زاد على الأربعين وجائز فيما دونها. أخذ ما يفحش تركه في سنن الفطرة واجب فيما زاد على الأربعين جائز فيما دونها. أخذ ما يفحش تركه في سنن الفطرة واجب فيما زاد على الأربعين، والمراد بالأربعين يعني 40 يوما. هذا التحديد أجئنا به من عند أنفسنا أم له أصل شرعي؟ الجواب: له أصل شرعي، وهو ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة أو 40 يوما أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقوله وقت له حكم الرفع، لأن المؤقت الشرعي لهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا وقت لنا، ها، فكل ذلك ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذ هذه الأشياء فيما دون الأربعين جائز، وما فوق الأربعين واجب. طيب، وما مقصودك بقولك ما يفحش تركه؟ أقصد بذلك الأظافر. الأظافر إذا طالت أيفحش طولها؟ جواب نعم، لأن الإنسان يتشبه حينئذ بماذا؟ بذوات المخالب. وكذلك شعر الآباط كرمكم الله إذا طال فإنه يفحش، إذا رفع الإنسان إبطه وإذا ثم غابة تحت إبطه هذا يفحش، هذا قليل أدب. وكذلك العانة، وكذلك العانة يفحش تركها. فإذا هذه الأربع، قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفر، هي التي يفحش تركها في خصال الفطرة. فهذه يجب، انتبه، يجب تحقيق سنة الفطرة فيها فيما فوق الأربعين، وأما فيما دونها فيستحب. للتحديد النبوي، الإمام النووي رحمه الله له في ذلك رأي، قال وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم بالأربعين إنما هو للغالب، لأن من الناس من يفحش قبل الأربعين، ما يفحش من هذه الأشياء قبل الأربعين. بعض الناس حار، لو قعد له الأربعين سحب شعر إبطه وراه قوية شوية مشى يعني أقصد أنها من 10 أيام، يبدأ الطول من 10 أيام، وبعض الناس يمكن يمر عليها 40 ولا طال فيه شيء مسكين. فإذا الناس يختلفون في ذلك، فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، الغالب. فإذا فحشت هذه الأشياء من أحد الناس قبل 40، ها، فحينئذ يطلب منه، يطلب منه أن يزيلها. أنتوا فاهمين هالقواعد ولا ما فهمتوها؟ طيب، ومن القواعد كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فممنوع، كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فممنوع، كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فممنوع. إذن لو أسألكم ما حكم تركيب الأظفار الصناعية، جاوبوا يا جماعة، ممنوع. لما صار ممنوعا؟ لأنه خالف مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع في هذا الموضع هو أن يقلم لا أن يطال، إذن هذا خالف مقصود الشارع، هذا خالف مقصود الشارع، فلا يجوز حينئذ أن يفعل ذلك الإنسان ذلك. طب لو أن الإنسان أراد أن يكون رجلا بإطالة شواربه، بإطالة الجواب هذا أمر محرم. لماذا؟ لأنه خالف مقصود، خالف مقصود الشارع، خالف مقصود الشارع. وقس على ذلك غيرها. فجميع الأشياء التي تخالف مقصود الشارع في تحقيق شيء من خصال هذه الفطرة فإنه يكون ممنوعا. هذه جملة ما قرره الفقهاء في هذا الباب. ننتقل منها إلى باب آخر جميل، وهو باب الوضوء، وفيه قواعد، وفيه قواعد. القاعدة الأم تقول مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية، مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يدعي وجوبا في الوضوء أو استحبابا في الوضوء إلا وعلى ذلك الادعاء دليل، لأن الإجابة والاستحباب حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لأحد أن يدعي شيئا من هذه الأحكام الشرعية إلا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع. وبناء على ذلك فلا بد أن نتعرف صفة الوضوء الشرعية، لأن الوضوء عبادة لا تعلم صفتها إلا من الشارع. والقاعدة عند أبي العباس تقول كل صفة لا تعلم إلا من الشارع فمبناها على التوقيف، كل صفة لا تعلم إلا من الشارع فمبناها على التوقيف. فلو أردنا أن إنسانا يتوضأ من غير أن يقرأ صفة الوضوء لما عرف، فإذا صفة الوضوء لا تعلم إلا من الشارع فيكون مبناها إيجابا واستحبابا على التوقيف، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن كل إحداث في الدين فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الوضوء عبادة والعبادات لا تقبل إلا بالإخلاص وإيش والمتابعة، فإذا لا يجوز لك في حال المتابعة أن تزيد على الصفة الشرعية ولا أن تنقص من الصفة الشرعية حتى لا تخرج من حيز الاتباع إلى حيز الابتداع ومن حيز الاقتفاء إلى حيز الابتداء، فكل ذلك محرم وممنوع. وقد وردت الأدلة الكثيرة في تعليم الأمة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. أما قولا ففي الآية السادسة من سورة المائدة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا قولي الآن تعليم قولي، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. طيب وكذلك التعليم الفعلي وهو أكثر، ثبتت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في جمل من الأحاديث، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس، وفي صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد حديث آخر، وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي السنن من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن حديث معاوية رضي الله عنه، كلها من الأحاديث التي تعلم الأمة صفة الوضوء. وبناء على ذلك فإذا سمعت أحدا يقول هذا واجب في الوضوء هذا سنة في الوضوء فلا بد أن تنظر في مستنده. طيب من هنا ننطلق إلى معرفة واجبات الطهارة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من واجبات الطهارة ذكر بعض العلماء أن الوضوء له أركان وواجبات ومستحبات، أما أركانه فستة، أولها غسل الوجه وهذا بالإجماع وبرهانه فاغسلوا وجوهكم، الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين وبرهان وهذا بالإجماع أيضا وبرهانه وأيديكم إلى المرافق، الركن الثالث مسح الرأس وهذا بالإجماع وإنما اختلفوا في المقدار الذي يجزئ مسحه فقط، أما أصل المسح فهو متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، وبرهانه وامسحوا برؤوسكم، الركن الرابع غسل الرجلين وهذا مجمع عليه بين العلماء والخلاف في ذلك شاذ، وهو منقول عن أهل البدع من الخوارج وغيرهم أنهم يقولون فرض الرجل المسح، طيب وهو باطل، فمجمع على وجوب غسلهما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبرهانه وأرجلكم إلى الكعبين. طيب ومن أركانه كذلك الترتيب، وقد اختلف العلماء فيه والأصح وجوبه، فالترتيب من جملة الواجبات أو نقول من باب الأركان التي لا يصح الوضوء إلا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم توضأ مرتبا، ووضوءه مرتبا هذا فعل، وهذا الفعل مقرون بالأمر اللساني القول بالأمر القولي، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأفعال النبوية إذا قرنت أو صارت بيانا لقول واجب فإن الفعل يكون حكمه حكم القول، فإذا كانت بيانا لقول واجب فإن الفعل يكون واجبا، فإذا الوجوب نستفيده من هذا. يقول العلماء رحمهم الله تعالى ولأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعادة أن العرب لا تفرق بين النظير ونظيره إلا لحكمة، اغسلوا وجوهكم مغسول، أيديكم من المرافق مغسول، امسحوا برؤوسكم ممسوح، ثم عاد للمغسول مرة أخرى في الأرجل، إذن أدخل ممسوحا بين مغسولات ففرق بين المتماثلات، ولا نعلم من ذلك حكمة إلا مراعاة الترتيب. وعلى ذلك ينبغي لنا أن نفهم أن الترتيب ينقسم إلى قسمين، ترتيب هو ركن لا يصح الوضوء إلا به، وهو الترتيب فيما بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن، فلو بدأت بغسل اليدين إلى المرفقين قبل الوجه لما صح وضوءك، لو بدأت بمسح الرأس قبل غسل اليدين لما صح وضوءك، ولو بدأت بغسل الرجلين قبل مسح الرأس لما صح وضوءك، فالترتيب فيما بين تلك الأعضاء الأربعة ترتيب هو ركن لا يصح الوضوء إلا به. والنوع الثاني من أنواع الترتيب ترتيب مستحب، وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد كالترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى، والترتيب بين الرجل اليمنى والترتيب والرجل اليسرى، والترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. هذا الترتيب ليس من الواجبات المتحتمات، بحيث لو أن الإنسان غسل في الوضوء يده اليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه، ولو غسل رجله اليسرى في الوضوء قبل اليمنى لصح وضوءه، ولو بدأ بغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لصح وضوءه بالنص أيضا، بالنص كما في حديث المقدام بن معدي كرب. فالشاهد أن هذه أن المضمضة والاستنشاق والوجه كلها عضو واحد، والترتيب فيما هو كالعضو الواحد مستحب، واليدين هي كالعضو الواحد، فالترتيب بين اليمنى واليسرى ترتيب فيما هو كالعضو الواحد فهو مستحب. أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، فإن قلت وكيف تقول مستحب وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به والأمر يقتضي الوجوب؟ ففي السنن من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فابدأوا بميامنكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نقول: نعم يقتضي الوجوب، لكن إذا لم يرد له صارف. فإن قلت وما الصارف فيها لهذا الأمر؟ أقول: إجماع العلماء على صحة وضوء من قدم مياسره قبل ميامنه، حكى هذا الإجماع من قدامة وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا الإجماع يصلح أن يكون دليلا مخصصا لهذا الأمر من كونه واجب، أو ناقلا لهذا الأمر من كونه واجبا إلى كونه مستحبا. والركن السادس الموالاة، الموالاة، والموالاة ألا أن يتبع أعضاء وضوئه باستعمال الماء عليها، الغسل فيما يغسل والمسح فيما يمسح من غير فصل زمان زائد. قال في الزاد وهي، قال في الروض: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، يعني لا يكون في هواء شديد أو في حر شديد، فإنه في الهواء الشديد ينشف الأعضاء مباشرة، وفي الحر الشديد ربما لا ينشف العضو إلا بعد فترة. فالمقصود في الزمن المعتدل. طيب، والمولاة ما الدليل عليها؟ نقول: الدليل عليها النص، الدليل عليها النص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه تفريق أفعال الوضوء أبدا. طيلة حياته صلى الله عليه وسلم إذا جاء يتوضأ توضأ على الولاء، ففعله الدائم هذا تفسير لقول الله جل وعلا: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهذا فعل مقرون بأمر قولي، والفعل إذا صار بيانا لأمر قولي واجب فإنه يكون واجبا، لأن القاعدة الأصولية تقول: المبين يأخذ حكم المبين، المبين يأخذ حكم المبين، ففعله مبين. والآية من سورة المائدة مبينة، والآية آمرة أمرا واجبا، فيكون الفعل أيضا يفيد الوجوب. وفي صحيح الإمام مسلم أن من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وفي حديث خالد بن معدان عند في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. واضح يا جماعة؟ فأمره له بالإعادة دليل على الإخلال بهذا الركن. فإذا صارت الأركان ستة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ما حكمها في الوضوء؟ والقول الصحيح وجوب هذه الأشياء الثلاثة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فلا يصح وضوء الإنسان إلا بها. أما المضمضة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، ولا نعلم له صارفا. ولأن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه توضأ، ولم يخرم ولم يخرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ولا مرة واحدة. فإذا استمراره هذا تفسير للمجمل في قوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في حد الوجه المأمور بغسله شرعا. طيب، وأما الاستنشاق والاستنثار فهما واجبان أيضا في الأصح، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذا وش يسمى؟ الاستنشاق. ثم لينتثر، وكلها أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر. وفي الصحيح أيضا: ومن توضأ فليستنشق، وفي رواية فليستنشق بمنخريه من الماء، وكل هذه أوامر، والأصل في الأوامر أنها تحمل على الوجوب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في البسملة أهي واجبة، والقول الصحيح أنها سنة مؤكدة ليست بواجبة. فإن قلت وكيف نصنع بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فأقول يجاب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه حديث ضعيف، ولكن هذا الجواب فيه شيء من النظر، لأن لهذا الحديث شواهد وطرق كثيرة يرتقي بها إلى رتبة الحسن بل إلى رتبة الصحيح. واضح يا جماعة؟ فإذا هذا جواب عليه. طيب إذا صح لماذا لا تعمل به؟ نقول لقد تقرر عند العلماء أن اللاء النافية للجنس تفيد نفي الحقيقة الشرعية إلا لصارف، إلا إذا ورد الصارف. فعندنا المنفي إما أن يكون المنفي والحقيقة الشرعية، وإما أن يكون المنفي الكمال. فالأصل في اللاء النافية للجنس لا وضوء لا صيام لا صلاة أنها نفي للصحة، نفي للحقيقة الشرعية، إلا إذا ورد لنا صارف يصرفنا من نفي الحقيقة الشرعية إلى نفي الكمال. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، لكن وردت لنا قرائن وشواهد وأدلة وصوارف تصرف هذا من نفي الصحة إلى نفي الكمال، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته في رواية في حديث خالد في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود وغيره، قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. كما أمره الله تعالى يعني ونفيه في القرآن، وليس في آية المائدة ذكر البسملة، فدل ذلك على أن الوضوء يوصف بالإسباغ من غير البسملة لعدم ذكرها في آية المائدة. طيب، ولأن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لم يذكر واحد منهم أنه بسملة قبل أن يتوضأ، فدونك تلك الأحاديث الصحيحة في حديث عثمان حمران عن عثمان، وفي حديث علي، في حديث عبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة لم يذكروا أنه كان يبسمل. فإذا لابد أن نجمع بين الأدلة جمعا تعمل به الأدلة كلها ولا يهمل شيء منها، لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فنجعل قوله لا وضوء يدل على الاستحباب، والصارف له تركه صلى الله عليه وسلم للبسملة في كثير في في في أحيان من وضوئه. وأما قوله توضأ على اسم الله، فإن هذا التركيب اللغوي على مقتضى اللغة لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب فقط، يدل على الاستحباب فقط. واختار هذا القول موفق الدين بن قدامة في المغني، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد والعلماء مختلفون في ذلك اختلافا طويلا، لكننا ندرس ما تقتضيه الضوابط. إذا نحن ندعي أن البسملة مستحبة لوجود الدليل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيضا في المرافق والكعب، في المرفقين والكعبين، أو يدخلان في الغسل، يعني هل تدخل المرافق في الغسل في غسل اليد المأمور به شرعا، وهل تدخل الكعبان في غسل الرجلين المأمور بها شرعا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنني بحثت هذا الخلاف كثيرا في أزمنة مضت، فوجدت أن العلماء متفقون، وليست هذه من مسائل الخلاف، وإنما الخلاف فيها حادث، ولذلك كل من ادعى الخلاف فيها فإنه محجوج بالإجماع قبله، ولذلك ذكر هذا الإجماع الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم رحمهم الله، لكنه إجماع قديم، إجماع قديم على أن المرافق تدخل في غسل اليدين، وأن الكعبين تدخل في غسل الرجلين. فإذا كل من ادعى الخلاف فإنما هو خلاف حادث، ولذلك أدخلتها في كتاب تشنيف الأسماع بجمل من مسائل الإجماع، فجعلتها فحقها أن تكون من مسائل الإجماع، والخلاف فيها حادث أنتم معي إخوان ولا لا؟ كل هذه الواجبات والأركان نثبتها للوضوء، والمستحبات نثبتها للوضوء لثبوت الدليل الشرعي بها. طيب نجيب بعض أيضا الأمثلة. الحمد أو الشهادة في آخره، هل يقبل استحبابها ولا ما يقبل استحبابها؟ الجواب نعم يقبل، ادعاء استحبابها مقبول، لورود الدليل على هذا الاستحباب. ففي الصحيحين الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي هذا حديث عقبة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أي شاء وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكلاهما عبادتان قد وردتا على صفتين والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وقد ثبت ذكر آخر بعد الوضوء ما هو بعين كفارة المجلس ولا لا؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في حديث أبي سعيد ما حكمه؟ حديث حسن حسنه الإمام الألباني وغيره فيكون الأذكار بعد الوضوء من جملة إيش؟ من جملة إيش؟ العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. طيب ذكر بعض الحنابلة أنه يستحب رفع الأصبع حال التشهد بعد الوضوء. رفع الأصبع هذا أو يقبل استحبابه؟ الجواب لا ما يقبل استحبابه في الوضوء خاصة. ترفع من غير اعتقادي استحباب الرفع في هذا الموضع الخاص أهلا وسهلا بكيفك، لكن أما أن ترفع على أنها من جملة المستحبات فإن مستحبات الوضوء توقيفية ولا يجوز للإنسان أن يدعي استحبابا إلا بدليل. من أهل العلم من قال ويرفع نظره إلى السماء حال التشهد، هذا الرفع يقبل استحبابه في الوضوء حال التشهد؟ الجواب لا، لا يقبل استحبابه. لماذا؟ لأن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، ولم يأتنا دليل لا في رفع الأصبع ولا في التشهد، عفوا، ولا في رفع النظر. طيب من أهل العلم من يزعم، انتبهوا، قولوا مقولوا لا، استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، استحباب مقبول لثبوت الدليل به. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. فإذا هذا استحباب مقبول. طيب ما المجزئ من مسح الرأس؟ ما المجزئ من مسح الرأس؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح وجوب تعميم الرأس بالمسح، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الصحيح إن شاء الله في الباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أنها باء الإلصاق، أنها باء الإلصاق، يعني امسحوا برؤوسكم، امسحوا رؤوسكم ملصقين أيديكم بها، فهذا من باب تأكيد المسح، من باب تأكيد المسح. ومن قال إنها للتبعيض فنقول له كما قال ابن برهان من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لا تعرفه يا يعرفه أهل اللغة. الباء ما تأتي للتبعيض، الباء لا تأتي للتبعيض، كذا قالوا رحمهم الله، ونقله ابن قدامة عن ابن برهان وأقره. فإذا لا يجزئ مسح بعض الرأس، وقد غلى بعض أهل العلم حتى قال ويجزئ ولو مسح ثلاث شعرات، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله ولكن هذا ضعيف. وعند الحنفية يجزئ مسح الربع فقط، ولكن لا نقول شعرات ولا نقول ربع، بل لا بد من استفائه كله بالمسح. فإن قلت وما دليلك على هذا الاستفاء؟ أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. انتبه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أوليس هذا استفاء للمسح؟ وفعله هذا من باب تفسير قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والمبين يأخذ حكم المبين فيكون التعميم واجبا، يكون التعميم واجبا. فكيف ما عمم أجزاء. مسألة، هل الرأس يمسح ثلاثا ولا واحدة؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه يمسح مرة واحدة، وأحاديث التثليث فيها إما أن تكون صحيحة غير صريحة كقولهم توضأ ثلاثا ثلاثا، وإما أن تكون صحيحة لكنها إما أن تكون صحيحة غير صريحة كقولهم توضأ ثلاثا ثلاثا، وإما أن تكون صريحة ولكنها ليست بصحيحة كقولهم ثم مسح رأسه ثلاثا، هذا صريح ولكنه ليس بصحيح. ولذلك أحاديث عثمان الصحاح كلها بطرقها ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح الرأس ثلاثا. ولأن عندنا قاعدة سوف تأتينا في المسح الخفين, وهي أنه لا تكرار في الممسوحات, لا تكرار في الممسوحات, فكل ممسوحات الشريعة يقتصر فيها على مسحة واحدة إلا في ممسوح واحد سيأتينا في ذكر هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. ولأن النص الشرعي أثبت أنه واحد, ففي صحيح الإمام البخاري رواية لا أرى كثيرا من أهل العلم يستدل بها, وهي من حديث عبد الله بن زيد قال في صحيح البخاري قال ثم مسح برأسه واحدة واحدة. وفي السنن من حديث علي أنه قال ومسح برأسه واحدة. فإذن هذا الدليل الشرعي والنظري. طيب, واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تخليل الأصابع اليدين والرجلين, ما حكمها؟ القول الصحيح أنها مستحبة. أو يقبل استحبابها؟ الجواب نعم يقبل, لأن لثبوت الاستحباب بالدليل الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع, وخلل بين الأصابع. وفي حديث ابن عباس وخلل بين أصابع يديك ورجليك, ولأنه أبلغ في إيصال الماء إلى ما بينه. مسألة, هل يوصف التخليل يوما من الأيام بأنه واجب؟ الجواب نعم, إذا لم يتخلل الماء فيما بين الأصابع لاصطكاكها إلا بالتخليل, لأن إيصال الماء واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الماء يصل إلى كل من زعم استحبابا أو إيجابا في الوضوء فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب, نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب. ومن قواعد الوضوء أيضا الوضوء على الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب. خذوها من دمنا شرحناها, خذوها. الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب, وفيما هو كالعضو الواحد مستحب. الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب, وفيما هو كالعضو الواحد مستحب. ولا أرى داعيا للشرح لأنني شرحته قبل قليل. طيب, الضابط الثالث الوضوء على كل صفاته سنة. الوضوء على كل صفاته سنة. فإن قلت وهل للوضوء صفات؟ أقول نعم, صفات كثيرة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول برهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. الصفة الثانية أنه توضأ مرتين مرتين. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول برهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. الصفة الثالثة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا في كل الأعضاء. فإن قلت وما برهانها؟ أقول برهانها حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه توضأ في المقاعد, بالمقاعد وهو مكان, أنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال فتوضأ ثلاثا, فتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس طبعا مرة واحدة. الصفة الرابعة أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. فإن قلت وما برهانها؟ فأقول برهانها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر أنه تمضمض ثلاثا, غسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا, لكن بقي إيش عندنا؟ اليدين. قال وغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. فإذا هذه صفة الرابعة أن تغسل جميع الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا اليدين فتغسلها مرتين إلى المرفقين, هذه مرتين وهذه مرتين. فإذا هذه القاعدة صحيحة أن الوضوء على جميع صفاته الواردة سنة. القاعدة التي بعدها نواقض الوضوء توقيفية. نواقض الوضوء توقيفية على النص. نواقض الوضوء توقيفية على النص. فلا يجوز للإنسان أن يدعي شيئا من نواقض الوضوء إلا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع. إلا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع. لماذا؟ لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز إبطالها إلا بإيش؟ إلا بالدليل. يقول الناظم: ولأن من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني. لا يجوز للإنسان أن يهجم على العبادات بالإبطال إلا بدليل، ولأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام كونك تحكم على هذه العبادة بأنها باطلة هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وما أجمل هذا الضابط، لأنه سيريحنا من كثير مما يدعي كثير من الفقهاء أنه مبطل للطهارة للوضوء وليس بمبطل. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الفروع تحت هذا الضابط. الأول وهو عبارة عن ضابط أيضا: كل ما زال العقل به فناقض. كل ما زال العقل به فناقض، والعقل يزول إما بالجنون فالجنون ناقض، أو بالإغماء فالإغماء ناقض، أو بإيش يا جماعة؟ أو بالنوم، والنوم ناقض في أصح قولي أهل العلم إذا كان مستغرقا. فإن قلت طيب أنت تدعي أن هذا ناقض، لابد أن تأتينا بالدليل. أقول أجيب لك دليل على النوم فقط، وما فوقه فيقاس عليه من باب أو لا. في حديث صفوان بن عسال، وهو حديث صحيح عند أبي داود والنسائي وغيرها، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني أن ما نخلعها، لأن فهذا دليل على أن الغائط ناقض والبول ناقض والنوم كذلك ناقض. وفي الحديث الحسن: العين وكاء السهي، حديث علي معاوية: العين وكاء السهي، بكسر الهاء مو بالسه، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي رواية: ومن نام فليتوضأ. فإن قلت وكيف نفعل بأحاديث كثيرة فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ثبت نومهم ومع ذلك صلوا ولم يتوضأوا؟ ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب هذا في الناس الآن، خلي النبي عليه الصلاة والسلام بعدين نجيبه. نقول لابد من الجمع إذن بين الأدلة، لابد من الجمع إذن بين الأدلة، فننزل تلك الأدلة الدالة على خفقان رؤوسهم على النوم إيش؟ اليسير الذي لا يذهب به الشعور ولا يكون مغلقا على العقل، بحيث أن الواحد منهم لو أحدث لعلم بنفسه، فمثل هذا النوم لما ينقض. وننزل الأدلة الدالة على أن النوم ناقض، ننزله على ماذا؟ ننزله على تلك على ذلك النوم الذي يذهب الشعور. فإذا كل نوم أذهب الشعور فينقض، كل نوم أذهب الشعور فينقض. ومن هنا نعرف أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض به وضوء. لما؟ لأن شعوره لا ينتهي، شعوره ما يزيله النوم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعائشة: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. فهذا القلب يستقبل الوحي، ولذلك كانوا يخفضون أصواتهم عنده ولا يقولون عنده وهو نائم إلا الحق، لأنه يسمع ما يقولون لكنه نائم، فإنما لينام عيناه فقط، وأما قلبه فإنه لا ينام. فإذا عدم نوم القلب دليل على أن الشعور باق، فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض بنومه، لأن نومه لا يذهب شعوره بالكلية. فهمتم هذا ولا لا؟ فهذا هو القول الصحيح، واختاره جمع من أهل العلم. فإذا إذا أثبتنا أن النوم المذهب للشعور المغلق على العقل المزيل له بسبب ناقض، فكيف بالإغماء؟ من باب أولى. كيف بالجنون؟ من باب أولى. إذا نأخذ ضابطا: كل ما زال العقل به فناقض، كل ما زال العقل به فناقض. الناقض الثاني كل خارج وهو ضابط أيضا كل خارج من السبيلين فناقض كل خارج أنت بكمل أصبروا كل خارج معتاد كل خارج معتاد من السبيلين فناقض بغض النظر عن نوعية الخارج أهو راطب أو ناشف نجس ولا طاهر ما له دخل ما دام أنه خرج من السبيلين فهو ناقض فهو ناقض طيب لماذا قلت معتاد حتى يخرج من حدثه دائم وسيأتينا القاعدة فيه إن شاء الله أنه وإن كان حدثه يخرج فلكن خروج حدثه ليس بناقض فإذا هذا ضابط مهم وهو أن كل خارج من السبيلين معتاد فإنه يعتبر ناقضا يعتبر ناقضا فيدخل في ذلك ماذا الغائط أكرمكم الله ويدخل فيه البول ويدخل فيه الودي ويدخل فيه المذي ويدخل فيه المني كل هذه ناقضة للوضوء فمنها ما يوجب الغسل وهو المني معناه طاهر لكن ينقض الوضوء فإذا هذه الأشياء توجب الوضوء تعال طيب عطنا أدلة عليها نعطيك أدلة واجدة منها قول الله عز وجل في الآية السادسة من سورة المائدة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط طبعا مرضى سفر هذا لا شأن لكن الحدث هو كلمة الغائط طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غائط وإيش وبول ونوم وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية توضأ وانضح فرجك وفي رواية توضأ واغسل ذكرك وفي رواية في الصحيحين فيه الوضوء فيه الوضوء ولماذا نطيل في الاستدلال لماذا نطيل في الاستدلال بل إن العلماء مجمعون على أن الغائط ينقض الوضوء ومجمعون على أن خروج البول ناقض للوضوء ومجمعون على أن الريح ناقضة للوضوء ومجمعون على أن خروج المذي ناقض للوضوء ومجمعون على أن خروج الودي ناقض للوضوء والمذي معروف وأما الودي فهو سائل لزج أبيض يخرج عقيب البول ما لا دخل في الشهوة لكن يخرج عقيب البول هو اللي يسميه الأطباء عندنا السيلان تفلت أعصاب الذكر بسبب علة مرضية في الإنسان يخرج غالبا بعد البول كل هذه من جملة النواقض بالإجماع وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قالوا وما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذراط أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا صحت عندنا هذه القاعدة أو هذا الضابط كل خارج معتاد من السبيلين فناقض وأقصد بالمعتاد وأقصد بالمعتاد إيش أن لا يكون الإنسان ذا حدث دائم ولكن لو أكل الإنسان حصات وخرجت هل الحصات خارج معتاد لكنها تنقض الوضوء أنا لا أقصد بالمعتاد يعني نوع الخارج وإنما أقصد تخصيص صاحب الحدث الدائم بذلك هذا الناقض الثاني وأثبتناه بالدليل الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أكل لحم الجزور وعندنا في ذلك ضابط لا ينقض أكل شيء ولا شربه لا ينقض أكل شيء ولا شربه إلا أكل لحم الجزور خاص إلا أكل لحم الجزور خاص لا ينقض أكل شيء ولا شربه إلا لحم الجزور خاصة فكل ما شئت بعد الوضوء فإن وضوءك باق واشرب ما شئت بعد الوضوء من الحلال فإن وضوءك باق من ادعى أن ثمة مطعوم أو مشروب ينتقض به الوضوء فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوة نعم لأنك الآن تريد أن تبطل الطهارة وين الدليل إلا في مأكول خاص وهو في لحم الجزور خاص فمن أكل لحم جزور نيئا كان أو مطبوخا فإنه حينئذ ينتقض وضوءه فإن قلت تعال وما برهانك أقول برهاني على ذلك حديثان صحيحان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيهما فيه حديثان صحيحان في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل وإلى آخره. وفي صحيح وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الإبل الغنم، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن أو قال مبارك الإبل، والشاهد منه قوله توضأوا من لحوم الإبل. وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فإن قلت أولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمرين هو ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ على النار لحم كان أو أقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سابق الإسلام يتوضأ وفي آخر العهد ترك الوضوء. ففي سنن أبي ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فنقول هذا حديث عام، وأحاديث الانتقاض بأكل لحم الإبل خاصة ولا تعارض بين عام ولا خاص، فلا تتوضأ من أي شيء يطبخ على النار وجوبا إلا هذا اللحم خاصة، إلا هذا اللحم خاصة. فإن قلت وشرب مرقه، أقول الجواب الدليل نص على اللحم، وأما شرب المرق فإن أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء ما لم يكن فيه لحم قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. فإن قلت وما العلة، لماذا خصت الإبل بذلك، أقول العلة قسمان، علة أصلية وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا أعظم علة، وعلة فرعية ثانوية وهي علة يبحثها العلماء، فمنهم من قال إن الأمر مبني على التعبد ومنهم من ذكر علة، وهي أن الإبل قد خصت في شريعتنا بأنها شياطين خلقت من الشياطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل إنها جن خلقت من جن، والمراد بالجن وصفها بالجن ليس باعتبار أنها من مارج من نار، وإنما باعتبار صفاتها وطبائعها لا باعتبار أصل خلقتها، ولذلك هي شديدة الانتقام كما هو حال الجن، وفيها كبر وغطرسة وخيلاء ما تمشي ورأسها نازل وإنما تمشي ورأسها مرفوع، هذه طبيعة الشياطين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك ما في نبي رعى الإبل، لأن مقام النبوة مقام يقتضي الرحمة والحلم والعطف والشفقة والهدوء وعدم الكبر والتواضع، هذه ما يستفيدها من يربي الإبل، ما يستفيدها الصفات كلها، إنما يستفيدها من يربي الغنم. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم، أما لأن الغنم ما فيها طبائع شيطانية، والخيول ما فيها طبائع شيطانية، والبقر ما فيها طبائع شيطانية، إنما الإبل فقط فيها طبائع شيطانية. ولذلك حرمت الشريعة الصلاة في مباركها لأنها مواضع تكثر فيها الشياطين، لأن الشياطين تعشق الإبل، تعشق مبارك الإبل كثيرا، فتنام فيها وتبيت فيها وتتخذها مأوى لها، تتخذها مأوى لها. ولذلك لو صلى الإنسان في شيء من معاطن الإبل لما صحت صلاته. إذن الإبل مرتبطة بالشياطين، فبما أن لحمها فبما أن الإنسان إذا أكل شيئا فإن طبيعته سوف تختلف باختلاف نوع المأكول، فمن أكل نجاسة ذهبت غيرته، ولذلك هؤلاء النصارى ليأكلوا الخنزير يشوف أمه وأخته يزنى بها أمامه يجي ماشي لا ما في غيره. وإذا أكل الإنسان الحيوانات ذات المخالب والأنياب صارت طبيعة افتراسية، ولذلك حرم علينا أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا أكل الجلالة النجس. لما يا جماعة؟ لأن طبائعنا تختلف باختلاف ما نأكله، فالذي يأكل الحلال الطيب فإن طبائعه ستكون طيبة قريب من النصح وقريب من القبول، والذي لا يأكل إلا سحت فما نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك أول مراتب التربية أن تطعم أبنائك الحلال، إذا أطعمهم الحلال ثم انصحهم بعد ذلك، ما تشوفهم لا أشقياء ولا تشوف فيهم طبائع شيطانية. فبما أن الإبل فيها طبيعة شيطانية، فهمتوا هذا اللي أقوله ولا لا؟ فبما أن فيها طبيعة شيطانية والغاذي يتأذر بنوع المغتذى منه، فالذي يأكلها فلا بد أن تكون فيه طبائع شيطانية، فشرع الوضوء بعدها حتى لأن الشيطان مخلوق من نار، فشرع الوضوء بعدها حتى يطفئ حظ الشيطان من هذا اللحم فتبقى منفعته وتذهب مضرته، فتبقى منفعته وتذهب مضرته. واضح يا جماعة هذا؟ وإن لم تقبل هذه العلة فالحمد لله، ما هو بلازم. العلة الأصلية يكتفى بها، العلل الاستنباطية لا تناط الأحكام بها وإلا إذا كان مجمعا عليها. أما العلل لكنها تذكر فقط من بابي ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي فقط. ومن جملة النواقض أيضا، اختلف العلماء في مس المرأة أو الظاهر دورتنا هذه في كتاب الطهارة، الظاهر دورتنا هذه في كتاب وبركة وخير، الصلاة نخليها إن شاء الله في دورة ثانية إذا لم نتمكن. الطهارة مسائلها وفروعها كثيرة جدا. من النواقض أيضا المدعات مس المرأة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مس المرأة أو ينقض الوضوء أو لا. طيب يا إخوان أبو حسن، نحن نقف في دائرة في صف من قال ينقض ولا ما ينقض؟ ها، في دائرة أن ما ينقض. لماذا؟ لأن نواقض الوضوء توقفي. أعطونا دليل يدل على أنه ينقض. والله في الحقيقة ما جاءنا بأدلة أبدا، جاءونا بأدلة صحيحة لكنها ليست بصريحة كقول الله عز وجل أو لامستم النساء، على تفسير من؟ على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن لامستم يعني التحسس والجس باليد، ولكن هذا التفسير معارض بقول صحابي آخر وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، أن هذه كناية كن الله بها عن ما يستاء، عما تستقذر الأسماع سماعه صريحا، وهذه عادة القرآن. لامستم، دخلتم، كل هذه عبارات يكني بها القرآن عن الجماع، لأن ما يستقبح ذكره بلفظه فيعبر عنه بالتكنية عنه، هذه عند العرب معروفة. والقرآن لا يصرح بمسألة الجماع، لا يصرح بمسألة الجماع، ولكن يعرض تعريضا لامستم، التي دخلتم بهن، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على إرادة الجماع ضمنا لا لفظا ونصا. فإذا القول الصحيح فيها أن المراد به الجماع، بل إن الترتيب اللغوي البلاغي في الآية السادسة من سورة المائدة يقتضي ذلك أيضا، لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الطهارتين الكبرى والصغرى. الصغرى بدأ بها، يا أيها تبعوا معي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة الصغرى. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الكبرى. ثم استمر، ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه ما نشأ فيها، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا ناقض لماذا؟ للطهارة الصغرى. أو لامستم النساء، لو جعلناه مجرد لمس ها لخالفنا بلاغة القرآن. ليه؟ لأنه يكون بذلك قد ذكر الطهارتين وقد ذكر ناقضين لإحدى الطهارتين وترك الطهارة الثانية من غير ذكر ناقض، لكن مقتضى بلاغة القرآن أنه لما ذكر الطهارتين وذكر ناقضا لإحداهما أن يذكر أيضا ناقضا للطهارة الثانية. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط في حقيقته أنه ذكر للناقض للطهارة الصغرى، أو لامستم النساء ذكر لناقض من نواقض الطهارة الكبرى. هذه هي بلاغة القرآن. فإذا لبلاغة القرآن لتفسير ابن عباس ولبلاغة القرآن نقول إن تفسير ابن مسعود كأنه جانب الصواب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يحق لأحد أن يستدل بتفسير ابن مسعود أصلا. لما؟ لأنه قول صحابي عرضه إيش؟ صحابي آخر، فلا يجعل قول بعضهم حج على بعض بالإجماع. إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهم بحجة على القول الآخر بالإجماع. نسأل الله أن يوفق هذه الوجوه لكل خير. واضح إجماع ولا لا؟ والأدلة الكثيرة دلت على أن مس النساء لا ينقض الوضوء سواء بشهوة ولا بغير شهوة. ففي حديث أبي قتادة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام يصلي ورجلاي في، كنت أطجع أمام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجاع الجنازة ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد إيش غمزني فقبضت رجلي، هذا نوع مس ولا لا؟ وإذا قام بسطتهما. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن قلت هذا يرد على مذهب من قال ينتقض وضوءه بمس المرأة مطلقا ولو بلا شهوة، لكن بقينا في المذهب الثاني بالشهوة، نقول يدل ينقض ذلك ما في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والتقبيل في الأعم الأغلب لا يكون إلا يكون عن شهوة، ولأن البراءة الأصلية مستصحبة وليس هناك دليل، ولأن الأمر الذي تعم به البلوى لا بد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته، لكن لا نعرف كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من مس امرأته فليتوضأ مع عموم البلوى به، فكل يحتاج أن يمس امرأته قبل الوضوء أو بعد الوضوء، فهذا أمر يقع الناس فيه كثيرا، فلو كان من جملة النواقض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فإن قلت أو أنت حنفي تقول إنما تعم به البلوى لابد أن ينقل نقلا متواترا، فأقول لا لست بحنفي، لأنني أقول نكتفي ولو بنقل واحد، لكن ما في نقل الآن إلا أو لامستم النساء وقد بينت لكم وجهة معنى، ما في دليل، ما في دليل أبدا، لم يستدلوا بدليل، وعجيب هذا الحقيقة، هذه عجيبة هالمسألة ذي. لكن القول الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأن نواقض الوضوء توقيفية، وعلى الدليل ولا حق لأحد أن يبطل الطهارة المنعقدة بالدليل إلا إذا جاءنا بدليل آخر. ومن جملة ما يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله في النواقض أيضا القيء، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أو ينقض القيء الوضوء أم لا، على قولين، المشهور من مذهب الحنابلة أنه ناقض يبطل الطهارة، والقول الثاني وهو رواية عندنا أيضا وجه عندنا في المذهب اختاره شيخ الإسلام وجمع أنه ما ينقض لكن يستحب له الطهارة، إنما ينقض ولكن يستحب له الطهارة، والقول الثاني هو القول الصحيح. قالوا لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القيء، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. فإن قلت أولا يدل وضوءه بعد القيء على الوجوب والتحتم، فنقول إيش؟ من يرد زملائنا في القواعد؟ من يرد عليهم؟ أحسنت، نقول لا، ما يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنها مجرد حكاية فعل، والمتقرر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستفاد منها الاستحباب ما لم تقترن بأمر قولي، فحينئذ تفيد ما أفاده القول. فالقول الصحيح أن من جملة ما يستحب له الوضوء القيء، وسيأتينا في قاعدة ما يستحب له الوضوء بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ومن جملة النواقض أيضا الردة، إذا ارتد الإنسان أفتنتقض طهارته ولا ما تنتقض؟ نقول نعم تنتقض طهارته، لأن من شرط الطهارة الإسلام، وقد زال هذا الشرط بالكفر، وزوال الشرط دليل على زوال المشروط، والمشروط هو الطهارة، فلما زالت بالردة والعياذ بالله زال المشروط، ولعموم قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، والطهارة عمل، فإذا أشرك الإنسان ووقع في الردة فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. ومن الفروع اختلف العلماء في خروج الدم من غير السبيلين، لو خرجت من السبيلين ايش نقول فيها؟ انتهينا منها خلاص، خذنا فيها قاعدتها. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في خروج الدم من غير السبيلين، أفينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما ينقض. قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الأثري والنظري. ايش الدليل الأثري؟ الدليل الأثري أن في الحديث الحسن عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث رجلين في حديث جابر، بعث رجلين يحرسان في غزوة ذات الرقاع، فرمي أحدهما بسهم فنزعه ثم بآخر ثم بثالث حتى أثقلته الجراح فسقط. فأيقظ أخاه المهاجري فقال: لما لم تخبرني في أول الأمر؟ قال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. هذا غني عن التعليق على الموقف، ولا يا جماعة غني عن التعليق. الشاهد أن مثل هذا الأمر أو يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الجيش، وهما حارساه اللذان أرسلهما شخصيا لحراسة الجيش، هل يمكن أن هذا الفعل يخفى عن قائد الجيش؟ الجواب لا. فإذن هل أنكر عليه استمراره في الصلاة مع خروج الدم؟ أجيبوا يا إخوان، لم ينكر عليه، لم ينكر عليه، وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فإن جاءنا معاند وقال: بل لم يعلم، لم يعلم رسول، لا أسلم لكم أن الرسول علم بذلك، فنقول لقد اتهمته بشيء لا يجوز اتهام النبي صلى الله عليه وسلم به. يفعل هذا بأحد أفراد جيوشه وهو لا يدري، لكن نقول إن سلمنا جدلا أنه لم يعلم فالله يعلم. فلو كان ذلك الصحابي فعل شيئا تتعلق به الأحكام الشرعية لأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن خطئ هذا الرجل وبين له خطأه، لأنه في مقام الوحي. وكم من الأفعال التي صححها النبي صلى الله عليه وسلم فعلت في غير حضرته، وكيف جاءته بالوحي. إذا لم يسلم لنا الإقرار فلا أقل من أن يسلم لنا أن الله عز وجل يعلم بذلك، فإقرار الله له دليل على أنه لا بأس به. ولأن الصحابة لا يزالون يصلون في حروبهم في جراحاتهم، منهم من جرحت يده، منهم من تجرح رقبته، ولا ودماءهم تسيل على ثيابهم، ولا نعلم أنهم كانوا يتكلفون غسل سيوفهم أو غسل ثيابهم أو غسل جروحهم عند إرادة الصلاة، فكانوا يصلون بجراحاتهم. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه عصر دملا فخرج دم فصلى كابن عمر، وكذلك عبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة أدخل أصابعه أيضا في أنفه فخرجت عليها شيء من الدم، ومع ذلك صلى. فإذا خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض. ولكن عندنا مسألة، وهي أن بعض المرضى تغلق فتحة بوله ودبره ويخرج الغائط والبول من ليات، هذه ستأتينا في أصحاب الحدث الدائم إن شاء الله، ومن جملة الفروع التي نص عليها أيضا انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وهذه يا شيخ فهد من عجائب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى. إذا قهقه الإنسان بعد أن توضأ قهقه صوت الضحك، ضحكت كلي أنا ما أضحك، بعد الوضوء يقول الحنفية شوفوا إن كان قهقه بعد ما دخل في الصلاة يعود عيد الوضوء، فالقهقهة في الصلاة مبطلة. طيب، وأما إن كان قبل تكبيرة الإحرام فخله يقهقه على كيفه، فلا تنتقض الطهارة عند الأئمة الحنفية رحمهم الله بالقهقهة إلا إذا كانت، وعلى ذلك أدلة، أنا ما جابوه من عند أنفسي، ولكن خذوها قاعدة حديثية، كل حديث يبطل الوضوء بالقهقهة فموضوع، أو نقول لا يصح عشان في بعض الأحاديث تساهل فيها بعض أهل العلم، كل حديث يبطل الطهارة الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة أو خارج الصلاة فإنه لا يصح. ولأن القهقهة لو كانت ناقضة لكانت من جملة النواقض داخل الصلاة جماعة وخارج الصلاة، أما أن نثبت ناقضا داخل الصلاة وخارج الصلاة لا، فهذا غير معهود، هذا غير معهود. يعني لو أكلت لحم جزور انتقلت برا وجوا، لو أحدثت انتقلت برا وجوا، إلا القهقهة تنقض جوا ولا تنقض برا، هذا ليس بصحيح. فإذن ألا يجوز اعتماد هذا من جملة النواقض، لأن نواقض الوضوء توقيفية على النص ولم يأتنا دليل يصح في ذلك. ومن الأشياء التي نص عليها قال الزيدية إن ارتكاب كبائر العصيان ينقض الوضوء، فإذا ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب فإن وضوءه منتقض. الله يعني كذبت والكذب كبيرة، انتقض وضوءك. جررت ثوبك انتقض وضوءك. سببت انتقض وضوءك. حلفت على يمين صبر انتقض وضوءك. سرقت انتقض وضوءك. يعني عقب السرقة توضأ. يا جماعة هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ وش العلة؟ لأن نواقض الوضوء توقيفية ولم يأتنا دليل يدل على أن من جملة النواقض هذا الأمر. فأنا لا أعلم دليلا من الشريعة فحيث لا يثبت ذلك، فحيث لا دليل فالبقاء على الأصل هو المتعين. ولذلك هل تنتقض الوضوء، هل ينتقض الوضوء بالغيبة؟ الجواب لا، لعدم الدليل، وقد قال بها بعض الزيدية. طيب بالنميمة؟ الجواب لا، وقد قال بها بعض الزيدية. والكذب برضو لا. السب لا. القذف لا. السرقة لا. قتل النفس لا. ليه لا؟ ليه لا؟ ها؟ لأنه ليس هناك دليل، لأنه ليس هناك دليل. ومن الفروع مس الذكر، هل ينتقض الوضوء من مس الذكر ولا ما ينتقض الوضوء من مس الذكر؟ في خلاف بين أهل العلم على أقوال شتى يجمعها قولين. القول الأول أنه لا ينتقض الذكر، لا ينتقض مس الذكر. بغيت أقول لا ينتقض الذكر من مسك، خطأ فادح. لا ينتقض الوضوء من مس الذكر. وعلى هذا الأئمة الحنفية وجمع من أهل العلم رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال بل ينتقض الوضوء من مس الذكر، وهو ظاهر مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح هو أن الوضوء منتقض من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر ينتقض على القول الصحيح. بس أنا بدي أشرح لكم هالمسألة على الصبورة، اسمحوا لي. يعني القول الصحيح مثل ما ذكرت لكم أن الوضوء ينتقض من مس الذكر، من مس الذكر. والأدلة على ذلك حديث بسرى بن صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. أنا قلت عشان يشوف القيود والضوابط والشروط في مس الذكر. وهذا حديث بسرى. وعندنا حديث أبي هريرة: أي من أفضل قال: من أفضأ بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب. هذا حديث. طيب، وعندنا حديث عمر بن شعيب: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ. هل بينفعنا؟ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. بغنى. وعندنا حديث ينقض هذه الأحاديث كلها. حديث من؟ طلق بن علي ينقض هذه الأحاديث كلها، وهو حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي يبني مسجده. هذه مهمة، لأن إيش؟ قديم الآن الحديث، في بداية الهجرة، وهو يبني مسجده. فقلت: يا رسول الله، مسست ذكري؟ أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة من. قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة. كلمة في الصلاة تنفعني بعد شوي. مس ذكره في الصلاة. أحاديث تأمر بالوضوء من مس الذكر، وأحاديث تنفي الأمر بالوضوء من مس الذكر. إذن ظاهر الأحاديث تعارض. وأي نصين ظاهرهما التعارض فإنه لا بد أن نجمع بينهما بأحد أربع طرق: إما أن نجمع، وإما النسخ، وإما الترجيح، وش الرابعة؟ التمرد. العجيب بكل واحدة من هذه الأوجه ها قال جمع من أهل العلم، طبعا إلا التوحيد. فمن أهل العلم من جمع بينهما، ومن أهل العلم من زعم النسخ، ومن أهل العلم من رجح بينهما. هذا الترتيب هو اختياري ولا ترتيب لا بد من مراعاته؟ الجواب لا بد من مراعاته. فلا يجوز لنا أن ننتقل إلى النسخ من الجمع إلى النسخ إلا إذا تعذر علينا الجمع. فالجمع والنسخ مثل الطهارة المائية والترابية، فكما أنه لا يجوز أن تتيمم ما دام الماء موجودا، فكذلك لا يجوز لك أن تنتقل إلى النسخ ما دام الجمع موجود. ولأن الجمع فيه إعمال للدليلين في وقت واحد، والنسخ وإن كان فيه إعمال للدليلين لكن في وقتين مختلفين، وإعمال الكلام أولى من إهماله. واضح أجمع هذا؟ فإذا قال بعضهم بالجمع قال بعضهم بالنسخ، اترك الجمع، الجمع اتركه. اللي قالوا بالنسخ استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن هذا الحديث، حديث طلق بن علي، حديث متقدم، لأنه في بعض الروايات أنه جاءه والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، هذا حديث متقدم. والنسخ هو رفع حكم متقدم بخطاب أو حكم شرعي متأخر. فإذا تلك الأحاديث متأخرة فهي الناسخة، وهذا الحديث متقدم فهو المنسوخ. لكن أو نقبل ذلك الكلام؟ الجواب لا، ما نقبل، لأن الجمع بينهما ممكن. فيكون الدعوى النسخ من دعاوى النسخ بالاحتمال، وأن دعوى النسخ بالاحتمال باطلة، لا يجوز، لأن الأصل في الأدلة عدم نسخها، وما كان متيقنا ثبوته فالأصل بقاء ثبوته، ولا ينتقل عن هذا الأصل واليقين بمجرد الاحتمالات من ها هنا وها هنا، من ها هنا وها هنا. تبوا يجمع معي، أنا أسأل الله تعالى شو يجمع. بعضهم قال بالترجيح. تعرفون ايش معنى الترجيح؟ الترجيح هو إبطال أحد الطرفين إبطالا كاملا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أصلا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. الذين قالوا بالترجيح اختلفوا على قولين، فمنهم من رجح تلك الأحاديث لكثرتها وصحتها على حديث طلق، ومنهم من عكس ورجح حديث طلق لصحة إسناده على تلك الأحاديث. ونحن نقول إيش أصلا؟ نحن لا نقبل مطلقا أصلا أن ننتقل إلى الترجيح. إذا كنا النسخ ما قبلناه كيف نقبل ما دونه؟ لا نقبل. بقينا في القول الثالث، وهم الذين قالوا بماذا؟ بالجمع. الذين قالوا بالجمع انقسموا في وجه الجمع بينها على عدة أقوال. فمنهم من قال إننا ننزل تلك الأدلة الآمرة على أنه أمر الندب ليس أمر الوجوب، وهذا الدليل هو الصارف له، هذا الدليل صحيح، وهو رواية عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأن من قل عنه قوله يقول هذا أحسن شيء يجمع بين الأدلة. هل تركنا دليلا؟ عملناها كلها. لكن هذا الجمع ضعيف، هذا الجمع ضعيف. لما ضعيف؟ ضعيف لأنه لا بد أن يكون الصارف يتكلم عن نفس المحل الذي يتكلم عنه الدليل المصروف، ولا يجمع. ولكن لو تأملت هذه الأحاديث لوجدت أن الدليل الذي يدعى أنه صارف يتكلم عن محل آخر غير الأدلة التي تدل على أنه، غير الأدلة التي يدعى أنها مصروفة. إذن كيف جاءت الجمع؟ أقول القول الصحيح والله تعالى أعلم وأعلم في هذه المسألة بخصوصها أن مس الذكر ناقض لكن بشرطين. الشرط الأول المباشرة عدم الساتر، الشرط الثاني الشهوة. الشرط الثاني الشهوة، هذه دليلها نص، وهذا الشرط دليله استنباطي، استنباط مقبول. طيب ما دليلك على أنه ينفق ناقض؟ خلاص فليتوضأ في الحديث. طيب ما دليلك على شرط المباشرة؟ دليلي على شرط المباشرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله ليس دونه ستر، يعني أن بشرة اليد طابقت بشرة الذكر، فحينئذ هذا يعتبر ناقضا. هذا الشرط لا بد من إعماله ولا يجوز إهماله، لا يجوز إهماله. طيب الشرط الثاني الشهوة. الشهوة هي دليل استنباطي، جميع الأدلة ما فيها ذكر الشهوة من عدم الشهوة، لكنه دليل استنباطي، دليل استنباطي من النظر في ماذا؟ في حديث طلق، اترك الحديث الثلاثة، فإن هناك قرينتين في حديث طلق تدل على أن المس المسؤول عنه في حديث طلق هو المس بلا شك. ما القرينة الأولى؟ القرينة الأولى قوله مسست ذكري في الصلاة، لا يمكن أبدا أن يكون المس المسؤول عنه هنا هو المس إيش؟ المصحوب بالشهر. يا أخي والله هذا لا يتصور في أفسق واحد في الناس، أو سيصلي ويمس ها؟ ويمس مس الشهوة. فاضي أنت، أنت الآن بين يدي الله جل وعلا، منطرح بين يدي الله. الصلاة هي محل الخضوع ومحل الخشوع ومحل الانتراح ومحل البكاء ومحل التأمل ومحل التدبر ومحل التدبر ومحل أشياء. فإذا قوله بالصلاة دليل على أن هذا المس للذكر في الصلاة إنما هو المس العارض، إنما هو المس العارض، ليس مسا مقصودا وإنما مس عارض، حكة مثلا في رأس الذكر أو مثلا خياط أمسك في الذكر أو شيئا فيبي أو إصلاح بعض الأشياء الخاصة به. الشاهد أنه مس عارض أيا كان سببه، مس عارض أيا كان سببه لا شأن لنا به. ما يمكن إياك أن تحمل هذا المس لشهوة، تقع ترى في خطر عظيم، لا تحمله لشهوة، اتق الله. وهناك دليل آخر أو قرينة أخرى تدل على أنه مس بلا شهوة، وهي قوله إنما هو بضعة منك، والبضعة معناها القطعة والجزء. لو أن الإنسان مس أذنه أينتقل وضوءه؟ جواب لا، لأنه بضعة منك من جسدك. فدل ذلك على أنه ليس ثمة شيء من أعضاء الجسد إذا مس ينتقل الوضوء. مس أي شيء من أعضاء جسدك إنما هو بضعة، مسست أصبعي، مسست أمسي، مسست لساني، إنما هو بضعة منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الذكر مس الذكر بهذا الحديث من جملة مس بسائر الأعضاء، هذا دليل على أنه مس بلا شهوة. لما؟ لأن الذكر لا تترتب عليه أحكامه إلا إذا انتشر، والانتشار لا يكون إلا بالشهوة. فمتى يخرج منه المني؟ بالانتصاب. ومتى يخرج منه المذي؟ بالانتصاب. ومتى يخرج ومتى يحصل تحقق به العلاج؟ بالانتصاب. وهكذا. فإذا الإنسان عليه خطر ما دام ذكره منتصبا. حالات الخطر عند الانتصاب، ربما يخرج شيء من ذكره وهو لا يشعر به. فإذا قوله في الصلاة وقوله بضع منك دليل على أن المس في قوله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفي الوضوء من المس الذي بإيش؟ بلا شهوة. فإذا كان هذا النص يتكلم عن المس بلا شهوة، فمن باب وجوب الجمع بين الأدلة وعدم إبطال شيء منها نجعل المس هنا في هذا الحديث هو المس بشهوة، وهذا يسميه العلماء دليل استنباطي مبني على قرائن الاستدلال بها ظاهر. فإذا هذا النص أو هذا الاختيار لا تجد يهمل شيئا من تلك الأدلة الواردة في مس الذكر، جميعها بقيودها وضوابطها أخذناها. طيب، فإن قلت ومس الفرج، مس حلقة الدبر، أقول القول الصحيح أن مس حلقة الدبر لا يعتبر ناقضا، لأن نواقض الوضوء توقيفية على النصوص، ولم يأتنا نص يدل على أن مس حلقة الدبر يعتبر ناقضا. فإن قلت أولا تقاس على مس الفرج، أقول روح بس توكل على الله، قيس الدبر على الذكر، القياس وش العلة اللي تجمع بينه؟ كلها فرج حتى ولو كانت فرج. لكن مس الذكر ليس ينتقض الوضوء في مسه بسبب كونه فرجا، وإنما لأنه مظنة إيش؟ مظنة خروج شيء منه من حيث لا يشعر الإنسان. والمتقرر عند العلماء أن المظنة منزلة منزلة يعني أن الحكمة إذا كانت خفية فإن الشريعة تنيط الحكم بالأوصاف الظاهرة، الحكمة إذا صارت خفية فإن الشريعة تنيط الحكم. انتهى الوقت؟ طيب انتهى الحكمة إذا صارت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر. يعني مثلا النوم هل هو ناقض في ذاته ولا لأنه مظنة لخروج الخارج من حيث لا يشعر الإنسان؟ إذا نزلت المظنة منزلة اليقين، فصار كل من نام يتوضأ حتى وإن لم نجزم بأنه انتقض وضوءه حال نومه ولا ما انتقض، لكن بما أن ما يدري فيما لو خرج. طيب من مس ذكره حال الشهوة ثم رفع سراويله ومشى، نقول تعال توضأ، طيب ما طلع شيء، نقول أنت لم تتحقق أنه خرج أو لم يخرج. فربما خرج شيء وأنت لم تحس به. فإذا هنا احتمال وظن. فالشريعة ما تعلق أحكامها الشرعية على الأشياء الخفية التي تحتاج إلى تنقيب وبحث أو تختلف، وإنما تعلقها بالأوصاف الظاهرة. فإذا بما أن مس الذكر ربما يخرج منه شيء ولا يشعر الإنسان به، فنجعل الناقض ليس هو الخارج، نجعل الناقض مجرد المس بالشهوة. فإذا توفر هذان الشرطان انتقض، وإن لم يتوفر الشرطان فلا ينتقض. وهذا القول هو الذي أراه والله تعالى أعلى وأعلم، أنه أقرب وهو يعمل يعمل الأدلة كلها. فإن قلت والمرأة كذلك، فأقول عندنا حديث آخر، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ولأن نفس العلة. وإن لم يرد دليل يخص المرأة بانتقاض الوضوء من مس فرجها، أو عندنا أصل نلحقها بالرجل، الجواب نعم، وهي أن كل حكم ثبت في الرجال فإنه يثبت تبعا في حق النساء إلا بدليل الاختصاص، فإن قلت وكيف ترد على الحنفية في إلغائهم لحديث بشرة بن صفوان؟ الحنفية يلغونه، يقول هذا حديث باطل وقد صح سنده. نقول إن عند الحنفية قاعدة الحقيقة يليتهم ما قرروا، لأنهم بتقريرها ردوا أدلة شرعية كثيرة. هذه القاعدة تقول، من يذكرني بها؟ خبر الآحاد مردود، فيما تعم به البلوى. وقولهم فيما تعم به البلوى يعني ما يحتاج الناس إلى معرفة أحكامه حاجة شديدة. طيب الناس يكثر مسهم لذكرهم، أن الإنسان يحتاج أن يمس ذكره، فلو كان مس الذكر مع كثرته ناقضا لكثر السؤال، ومع كثرة السؤال يكثر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كثرة جواب النبي يكثر السامعون للجواب، ومع كثرة السامعين يكثر إيه؟ النقل والرواية. لكن كل هالمسألة مروي فيها حديث بشرى بن صفوان ويحرمه بعد من مس ذكره؟ لا لا لا لا لا لا ما نقبل هذا، رده بس رده. لماذا؟ لأنه حديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى. ولكن ما القول الصحيح في هذه القاعدة؟ مقبول، انتبه، ما نقول ما مردود، هذا خطأ، بل نقول مقبول، لأن العبرة ليست بقضية نوع الحادثة أهي تعم بها البلوى أو لا تعم بها البلوى، وإنما العبرة هل صح ذلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. ولذلك فالقاعدة تقول الصحيح عليها الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن خبر الواحد الصحيح معتمد فيما تعم به البلوى، بغض النظر عن هذه البلوى أهي مقبولة أو غير مقبولة. هذه خلاصة هذه المسألة. فإذا الذي القول الصحيح أن مس الذكر ناقض للوضوء بهذين الشرطين، ألا يكون عن مباشرة، وأن يكون بشهوة. هذا منصوص عليه وهذا مستنبط بالنظر في القرائن. وأما دعوى النسب فهي مقبولة مردودة، ودعوى الترجيح فهي مردودة، وأما التوقف فنعوذ بالله أن نصل إليه في المسألة كلها يعني من مس عن شهوة وبلا مباشرة ما ينتقض إلا إذا خرج من الشيء، ومن مس عن مباشرة بلا شهوة فلا ينتقض، فلا بد من اجتماع الشرطين جميعا. يكفيكم هذا؟ مدام أننا خلاص نتفق على أن الدورة ذي في كتاب الطهارة، خلنا نصل وناخذها. ها من هو؟ الحنابلة إيه؟ بهذين الشرطين رواية في مذهب الإمام أحمد. طيب عندكم قاعدة ولا خلصنا يا عبد المجيد؟ بقي كم؟ لا ناخذها ناخذ فيها شوي. الأصل أن المحدث كالمتطهر فيما يحل ويحرم إلا بدليل. الأصل أن المتطهر أن المحدث كالمتطهر فيما يحل ويحرم إلا بدليل. يعني هذه القاعدة في ماذا؟ في الأشياء التي تحرم على المحدث. فلا يجوز للإنسان أن يحرم على المحدث حدثا أكبر كان أو أصغر إلا بدليل، لأن التحريم والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فأعطنا دليلا يدل على هذا التحريم. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى ما يحل ما يحرم على المحدث في جمل من المسائل. الفرع الأول، يحرم على المحدث بالحدثين جميعا الصلاة بالإجماع، فلا يجوز للمحدث أن يصلي حدثا كان أكبر أو صغيرا أو أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. هذا أول شيء. الثاني، قراءة القرآن، هل تحرم على المحدث أو لا؟ الجواب: القول الصحيح هو التفريق بين نوعي الحدث، فأما صاحب الحدث الأكبر فإنه يمنع من القراءة، لحديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، حديث حسن، واحتج به الحنابلة رحمهم الله تعالى. فإذا كان الإنسان جنبا فلا يقرأ مطلقا، لا عن ظهر قلب ولا عن مباشرة مصحف. وأما إذا كان المحدث حدثا أصغر فيجوز له القراءة عن ظهر قلب من غير مس، لأن المس المصحف لا يجوز في الحدثين جميعا، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، ولا للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر بن حزم: ها، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو وإن كان مرسل إلا أن الأمة تلقته بالقبول وبالاعتماد، كما حرره ابن عبد البر رحمه الله في كتبه. ولقول ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، ولا يعرف له مخالف. وأما قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، فإنه فسر بتفسيرين: فسر بأنه اللوح المحفوظ، وفسر بأنه القرآن. وقد تقرر عند العلماء أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما، ولكن يشكل على ذلك قوله المطهرون، يعني المطهرون ذاتا وأعمالا، وأما نحن فنحن نوصف بأننا متطهرون لا مطهرون، لا مطهرون. إذا أشكل على أحد الاستدلال بهذا الدليل على هذه الجزئية فيبقى الاستدلال بكتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم وقول ابن عمر، دليلان صالحان، ولأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، فلا يمس المصحف إلا على طهارة. وأما قراءة المحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب من غير مس فلا حرج فيها، لعموم حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأعظم أنواع ذكر الله قراءة كتابه، قراءة كتابه جل وعلا. ومما نص عليه أيضا، مما نص عليه أيضا الطواف. أذن؟ سن عندي أذان ولا إذني مسدودة. الطواف، طيب، قال كثير من أهل العلم إن الطواف من شروطه الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى على حد سواء، فالمحدث حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر لا يجوز له أن يباشر الطواف إلا بعد أن يتوضأ في الحدث الأصغر وأن يغتسل في الحدث الأكبر. طيب، وهل هذا صحيح؟ الجواب: صحيح بعضه وليس بصحيح في بعضه الآخر. نقول: الأصل أن المحدث كالمتطهر فيما يحل ويحرم إلا بدليل. وهل دل دليل على اشتراط على أن المحدث يعامل في الطواف معاملة غير معاملة المتطهر؟ نقول: أما في الحدث الأصغر فلم يرد، الحدث الأصغر ما يرد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، فالقول الصحيح في فهم هذا الحديث أن المقارنة بين الطواف والصلاة إنما هي مقارنة في المقدار والمنزلة فقط، وليست مقارنة في الأحكام الشرعية، لأن الصلاة تخصها أحكام لا تأتي إلى الطواف، فالصلاة يبطلها القهقهة والطواف ما يبطله القهقهة، والصلاة يبطلها الطعام والشراب، والطواف لو كليتها بيديك ورجليك ما في مشكلة، تبي تأكل وأنت تطوف كل ولا يا جماعة. وكذلك الصلاة يبطلها الالتفات عامدا، وأما الطواف فلا يبطله الالتفات. فإذا قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه دليل على أن الطواف يحرم فيه الأكل ويحرم فيه الضحك ويحرم إلا الكلام بس. نقول هل هذا يعقل؟ جواب لا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتناقض. فإذا لابد أن نحمل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم على المحمل والمعنى الذي لا يوجب تناقضه. وإذا حملناه على أن المقارنة بينهما مقارنة في المقدار والمنزلة، حينئذ لا يتناقض كلام. فكأنه قال إياكم أن تستسهلوا بالطواف، فإن الطواف في شريعتنا كالصلاة، وكونه يتكلم في الطواف ولا يتكلم في الصلاة لا ينزله عن منزلة الصلاة. فإذا فرض الطواف كفرض الصلاة، ونفل الطواف كنفل الصلاة، لأن الطواف في منزلة الصلاة فرضا ونفلا. هذا هو المعنى الذي لا يتناقض معه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عنها أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. طيب هل هذا يدل على اشتراط الطهارة للطواف؟ الجواب لا. لما؟ لأنها حكاية فعل، وحكايات الأفعال لا ترتقي إلى مراتب الوجوب، وإنما تبقى في دائرة الاستحباب. فإن قلت أوليس هذا الفعل مقرونا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ أنتم تلاحظوني بداية تفصل أكثر ولا لا؟ ها؟ لأننا قلنا أنه ما عاد في الصلاة، صار فيه الطهارة بس، نتطهر حين ونصلي الدرس السنة الجاية إن شاء الله. سما ينتقضها. فبدأنا نفصل أكثر في المسائل أحسن عشان تخرجون بفائدة. فالشاهد نقول نعم، أوليس هذا الوضوء مقرونا بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم؟ أقول لا، الوضوء في هذا ليس من سكن. الوضوء من عادته صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ في الحج وغير الحج، ها؟ ما قال لتأخذوا عني كل أعمالي، وإنما قال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا يخص هذا الأمر ما كان من قبيل المناسك فقط، طواف منسك، السعي منسك، رمي الجمرات منسك، وقوف بعرفة منسك. أما الوضوء فليس بمسك، فلا نأخذه عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إلا من باب الاستحباب، ولأنه توضأ فيما بين عرفة والمزدلفة كما في الصحيح أن مسلم نزل وتوضأ كما في حديث أسامة والفضل. طيب أولا يجب على الحاج في هذا الموضع أن يتوضأ فيما بين عرفة والمزدلفة، لأن فعله ووضوءه هذا مقرون بقوله لتأخذوا عني مناسككم؟ جواب لا. إذن الوضوء من عادته أنه كان يحب أن يذكر الله دائما على إيش؟ على طهارة. والوضوء عبادة عملية وفيها أنواع ذكر قولي لساني، فحينئذ ما ينبغي للإنسان أن يحمل الدليل أكثر مما يحتمل. فإذا ليس هناك دليل أبدا انتبهوا يا جماعة يدل على اشتراط الطهارة الصغرى في الطواف، هذا هو القول الصعيدي والله أعلم، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. فإن قلت وما قولك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أنها لما جاءت سلف حاضت، فقالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولحديث عائشة أن صفية حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أحابسة نهي؟ فقالوا إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. طيب نقول هذا في إيش؟ في الحيض، والحيض طهارته كبرى، حدثه أكبر، فيدخل معه ما كان مقيسا عليه في الحدث الأكبر كالجنابة وغيرها. أما أن يستدل بما ورد في الطهارة الكبرى على اشتراط ما هو أصغر، هذا توسع في الاستدلال. قال حتى تطهري، قال حتى تطهري، ولم يقل حتى تتطهري. حتى تطهري يعني من إيش؟ حتى يرتفع هذا الحيض، لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع حيضهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. فالطهارة التي لا تنسب لصاحبها ها يقال فيها ضمير الغيب حتى يطهرن، حتى يطهرن. لكن الطهارة التي فيها عمل منك تقول حتى تتطهر، فالطهارة التي فيها فعل من الإنسان تنسب له، وأما الطهارة التي لا قدرة على الإنسان فيها فهذه تنسب إلى الله. فارتفاع الحيض من عدمه هذه لا شأن للمرأة بها. فقال ما قال حتى يتطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم، لا، قال حتى يطهرن. فالطهارة الأولى هنا هو انقطاع الدم، فانقطاع الدم لا شأن للمرأة به. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطهري يعني حتى ينقطع حيضك، حتى ينقطع حيضك، حتى ينقطع حيضك. ولذلك العلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال بعدم اشتراط الطهارتين مطلقا وهو شيخ الإسلام بن تيمية، ومنهم من قال باشتراط الطهارتين مطلقا وهو ظاهر مذهب الحنابلة، ومنهم من توسط وخير الأمور أوساطها وهو القول الذي تتآلف به الأدل ويلتم به شملها، وهي أن الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى مشترطة للأحاديث الواردة فيها، والطهارة الصغرى غير مشترطة لعدم ورود ما يدل على اشتراطه فيها، وهو القول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم. وتجد هذا القول يعمل إيش؟ يعمل الأدلة كلها. فإذا القول الصحيح أن الطواف يحرم على من طهارته كبرى، وأما من طهارته صغرى فلا يعتبر ممنوعا منه، فالمحدث حدثا أصغر يجوز له أن يطوف، ولا يسع الناس إلا العمل بهذا القول. هب أنك أحدثت في الشوط السابع في طواف الوداع في آخره، رجع شو مديك؟ ولذلك الذين اشترطوا الطهارة رأوا هذه الحالة فقالوا إذا أكمل عليه دم، انتقلنا من شيء إلى شيء آخر، الأصل براءة الذمة، طيب تلزمتوني بالطهارة ثم ألزمتوني بعد بذبح، أمرتم ذمتي بشيء ما أعمرها الله بها. طيب بعضهم قال لا يذهب يتوضأ ويبدأ من حيث وقف، نقول أولم تجعله صلاة؟ لو أحدث الإنسان في الركعة الرابعة يجوز الصلاة كلها، بس هذه يعني طلع من الصلاة فيها. فإذا لا، شوف التناقض دليل على بطلان القول. فإذا القول الصحيح أن الطهارة الصغرى غير مشترطة والطهارة الكبرى مشترطة، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي عندنا ضابط الأخير ولا ما في ضابط أخير؟ المهم على كل حال نكمل إن شاء الله ضوابط كتاب الطهارة الوضوء درس القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.